بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى الفصل الثالث في مراتب الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. فالدلالة كما ذكرنا من بالإمكان أن نفسرها بأنها فهم أمر من أمر، وبالإمكان أن نفسرها بأنها كون الأمر بحيث يفهم، ولكن أفهام الناس متفاوتة، وكذلك ما يفهمون منه متفاوت، ففرق بين اللفظ وبين الإشارة، وفرق بين بعض الألفاظ وبعض وبين بعض اللغات وبعض. وكذلك في اللسان العربي فهو أوسع ألسنة العالم، والإنسان بالإمكان أن يعبر عن الفكرة التي تدور في خلده بعدة تعبيرات في اللغة العربية، فيمكن أن يعبر عنها بالجملة الاسمية، ويمكن أن يعبر عنها بالجملة الفعلية، ويمكن أن يجعلها تركيبا كاملا من عدد من الجمل، ويمكن أن يختصرها، ويمكن كذلك أن يعتمد على الكناية، ويمكن أن يعتمد التصريح، ويمكن أن يعتمد على الاسم الظاهري، ويمكن أن يعتمد على الضمير، وكل له مقامه وموضعه الذي يستحقه، لكن الكلام يعتبره كثير من الاحتمالات في فهمه. والمهم عندنا هنا هو الفهم حتى نستوعب ما خاطبنا به ربنا سبحانه وتعالى، وما جاءنا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحتاج إلى أن نعرف مراتب الدلالة من حيث الوضوح والخفاء. وفي هذا الفصل تمهيد وأربعة مباحث. فالتمهيد أقول فيه إن نصوص الكتاب والسنة هي أصل هذا الشرع المطهر، ومأخذ الأحكام وطريقة أخذ الأحكام من هذه النصوص تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى التحقق من ثبوت هذه النصوص، أي تحقق أن هذا النص من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية التحقق من معنى هذا النص ودلالته على الحكم المطلوب. هذا قد شرحناه في المقدمة التي بدأنا بها. فبان بهذا أن النظر في النصوص الشرعية مختصر في ناحيتين، ناحية الورود أي الثبوت، وناحية الدلالة. والصحابة رضوان الله عليهم قد استغنوا عن بحث الناحيتين، أما ناحية الورود فلأنهم سمعوا الكتاب والسنة من الصادق المصدوق، وممن نقلهما عنه من أصحابه الذين هم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. وأما ناحية الدلالة فلأن القرآن والسنة كانا بلغتهم العربية، فقد ذكرنا أن الصحابة في العهد النبوي، أن الأمة في العهد النبوي كلها من الناطقين باللغة العربية على وجه السليقة، حتى من لم تكن أصوله عربية. ففيروز بن باذان الذي كان أميرا لصنعاء، وهو من الأبناء أي من أبناء الفرس، وقد كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في العهد النبوي، كان يتكلم بالعربية على وجه السليقة، ولذلك كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني لأهل صنعاء مسجدا بين صخرة المنمنمة وبستان باذان، وأن يجعل قبلته بين نقوم وعيبان. فبنى هذا المسجد وهو مسجد صنعاء الكبير الذي ما زال قائما إلى الآن، وكانت قبلته على النعت النبوي. والإعجاز العلمي يثبت أن قبلة هذا المسجد تتجه حتى بالجوجل إيرث إلى حول الركن اليماني. وكذلك بلال وصهيب وسلمان كلهم من الناطقين بالعربية. وأما من ناحية الدلالة فلأن القرآن والسنة كانا بلغتهم العربية، بل قد أحاطوا بجميع أساليبها وفهموا جميع دلالاتها، واستغنى التابعون كذلك بالسماع من الصحابة من ناحية الورود، وبمهاراتهم اللغوية السليقية من ناحية الدلالة. ولما جاء تابع التابعين أخذوا النصوص الشرعية عن التابعين الذين لا يعمهم التعديل الذي عم الصحابة، فاحتاج تابعوهم إلى التحقق من سماعهم من الصحابة، وإلى التمييز فيما سمعوه من الصحابة بين ما هو نصوص شرعية قد نقلها الصحابة عن الصادق المصدوق، وبين ما هو من اجتهادهم وآثارهم. فنتج من هذه الحاجة علم الرواية بمختلف أقسامه. ولذلك علم الرواية في تقسيمه في الأصل، أهم تقسيم فيه هو تقسيم الكلام نفسه، فمنه مثلا مرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه موقوف وهو ما نسب إلى الصحابي، ومنه مقطوع وهو ما نسب إلى التابعي فقط وتوقف عنده، فتقسيم نسبة الكلام إلى قائله مهم حتى نعرف مستواه ودرجته من ناحية الاحتجاج. هل هو حجة مطلقة كالوحي الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو حجة إلى حد ما كرأي الصحابي وقوله إذا لم يخالف رأيه روايته، أو هو من الاجتهادات التي ليست حجة على الجميع وإن كانت أولى بالصواب كما هو من الآذان المقطوعة عن التابعين، فليس قول التابعي حجة على من بعده لكنه أولى بالصواب وأقرب إلى فهم النص على الأقل، فيكون بمثابة القرينة أن هذا النص لم ينسخ وأن هذا النص على ظاهره مثلا. ولذلك كان مالك رحمه الله مهندسا في الفقه عندما كتب موطأه، فكان يبدأ الباب بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده بآثار الخلفاء الراشدين، ثم يأتي بعد ذلك ببقية الصحابة، ثم في الأخير يأتي بآثار التابعين، ليدل ذلك أن هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باق غير منسوخ، وأنه كما نفهمه نحن الآن لأن الصحابة فهموه وعملوا به والتابعين فهموه وعملوا به، فتسلسل العمل على وفاقه، فليس مخصوصا ولا مقيدا ولا منسوخا وهكذا، وليس فيه اشتراك ولا غموض. فهذه الهندسة التي بنى عليها مالك موطأه تساعدنا كثيرا عن الفهم، وتدلنا على أمر مهم وهو ارتباط الدلالة بالعمل. فكثير من النصوص التي ترد إلينا الآن إذا فهمناها على الوجه السطحي بالدلالة اللغوية، كل كلمة أشكلت علينا نفتح القاموس أو اللسان أو أي معجم من المعاجم ونأخذ أحد التفسيرات، لأن الكلمة الواحدة إذا فتحت القاموس أو اللسان تجد لها كثيرا من التفسيرات، تختار أنت واحدة تقول هذه الأقرب إلى هذا الأسلوب وتشرح الحديث على أن هذا معناه. هذا الفهم سطحي، لأن الحديث كثيرا ما يكون سياقه ومورده مؤثرا في دلالته، وكثيرا ما يكون المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من اللغو يختلف باختلاف لغة من لغات العرب عن اللغة السائدة التي درج الناس عليها فيما بعد. وكذلك تعبير الصحابة الكرام، فقريش وقريش من كان منهم صحابيا رضوان الله عليهم لغتهم أن النفي مع إلا أو النفي والإثبات ليس من أدوات الحصر الجازم، وهذا ليس هو الدارج في لغة العرب التي بقيت ودونت وكتب عليها الناس كتبهم. فلذلك إذا وجدنا حديثا مثلا في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، فمن لا يعرف لغة قريش يقول عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي سبحة الضحى وهي أقرب الناس إليه، وكان في يومها لا يصلي سبحة الضحى، فيقول إذن صلاة الضحى ليست مطلوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها، لكن لغة قريش لا تقتضي الحصر، فمقصودها لم يكن يكثر ذلك فقط. ولذلك في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أربعة، وبهذا تفهمون المقارنة. ومثل ذلك أيضا ما أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة، أو ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة. وفي سنن النسائي وابي داود ما ترك صياما عشر ذي الحجة، فيكون المعنى أن هذا ليس كثيرا في حياته وأن الآخر أكثر منه. وكذلك ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. مقصود عائشة أن هذا كثير في حياته، وإلا فقد سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وحده، فقالت تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث وتارة يوتر بخمس وتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بتسع لا يسلم بينهن، وانتهى وتره إلى 11. فالوتر وحده قد يصليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وقد يصليه 9 ركعات، وقد يصليه 7، وقد يصليه 5، وقد يصليه 3، وقد يصليه 1. ومن المعلوم أن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة أخرى، فالذين لا يعرفون لغة قريش يظنون أن المطلوب في قيام الليل ينبغي أن لا يتجاوز فيه الإنسان 13 ركعة، لأن هذا الحد الذي روت عائشة في الحديث وظاهره الحصر. والجواب عن هذا أن قيام الليل مثلا كل النصوص التي وردت فيه لا تقتضي عددا من الركعات، بل إنما تقتضي عددا من الوقت. فالله يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنتم تفهمون من قوله يبيتون طول الوقت. ومثل ذلك قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليك. فهذا واضح جدا أن التقييد لقيام الليل هو بالوقت الذي تقومه وليس بعدد الركعات. لو قمت بركعة واحدة كما كان عثمان يفعل يختم فيها القرآن هذا قيام ليل، لو صليت 100 ركعة كما كان أبو طلحة يفعل هذا قيام ليل، وهكذا. ولذلك كل صحابي من الذين رويت لنا آثارهم له ورد معين صليه، كان ورد علي 300 ركعة في كل يوم وليلة، وهكذا كل واحد من الصحابة له ورد يلازمه من عدد الركعات، وهم يختلفون في ذلك. والذين لاموا معاوية رضي الله عنه في وتره بركعة هو متسنن بسنة عثمان رضي الله عنه، وليس لهم الحق أن يلوموه بذلك. فالعبرة ليست بعدد الركعات وإنما هي بالوقت الذي ينفذه الإنسان في مناجاة ربه وفي القيام بين يديه. وبهذا نعلم أن الخلافات الكثيرة لدى الفقهاء في تحديد التراويح وقيام الليل في رمضان كلها اجتهادات، والعبرة فيها بالوقت. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رتب للناس إمامين، هما أبي بن كعب فكان يصلي 10 ركعات وكان يطيل حتى يعتمد الناس على العرسي من طول القيام، والثاني تميم الداري فكان يصلي للناس 13 ركعة. وكان عمر يقول نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير، ويقصد بالبدعة البدعة اللغوية، أنا في مقتضى اللغة أنها جديدة، اجتهاد جديد عندما جمع الناس على هذا وكانوا يصلون أوزاعا متفرقين في المس، وليست بدعة من ناحية شرعية، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان ليلة ثلث الليل وفي الليلة الثانية ثلثيه وفي الليلة الثالثة قام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي الثلاث متدرج، الليلة الأولى بالثلث والليلة الثانية بالثلثين والليلة الثالثة إلى وقت السحور حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وهذا المعنى أيضا يمكن أن تفهموه من حديث بني جريمة يوم فتح مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا تجوس الديار القريبة من مكة وتخضع القبائل المشركة، فكانت بعثة أو سرية أو بعث يقوده خالد بن الوليد، فغزا دار بني جريمة، فلما أتاهم قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بالإغارة عليهم فقتلوا، قتل منهم من قتل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وخالد اجتهد وأراد أمرا وهو أن هؤلاء لم يحسنوا الإسلام، لأن الذي يعصم الدم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقول الإنسان أسلمنا، وهم لم يحسنوا ذلك بلغتهم، قالوا صبأنا. وكان أهل مكة في الصدر الأول يسمون محمدا صلى الله عليه وسلم الصابئ ويطلقون ذلك على أصحابه، وصبأ معناه خرج من دين إلى آخر، بدل دينه في لغة أهل مكة. وخالد بن الوليد فهمها على أن معناها أنهم دخلوا في الصابئة وهي ملة أخرى مثل اليهودية والنصرانية من الكتب من الديانات السماوية التي كانت موجودة في وقت نزول الوحي، وإن عدمت في زماننا في الزمان المتأخر. وصابئة العراق المعروفون اليوم ليسوا هم الصابئة المذكورون في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ بما صنع خالد ولم يكلفه ضمانا، لم يأمره بدفع الديات ولم يدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطيهم القود والقصاص، لأن هذا كان اجتهادا راجعا إلى فهم اللفظ، فهم دلالة اللفظ. فهذا النهو ليس واضح الدلالة وإنما هو خفي، ولذلك نشأ عنه اجتهاد في الفهم. ومثل ذلك أيضا في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل البعوث إلى نجد فقاتلوا أهل نجد حين ارتدوا مع مسيلمة وسجاح، فجاء برد شديد في الليل في نجد، ونجد قديما يقول فيه الشاعر: ألم ترى أن الليل يزداد طوله بنجد وتزداد الرياح به بردا. فخالد الوليد نادى مناديه للناس أن أدفئوا أسراكم، لديهم أسرى فخشي عليهم من البرد، فنادى مناديه للناس أن أدفئوا أسراكم، وهذه اللغة بلغة أهل النجد معناها اذبحوهم. فقام بعض أهل النجد فقتلوا بعض من كان لديهم من الأسرى، وأبو بكر الصديق والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لم يكلفوا هؤلاء الذين فعلوا لا دية ولا قصاصا، مما يدلنا على أنهم اجتهدوا في فهم هذا النص هذا اللفظ، فأخطأوا في اجتهاده لأنه غير واضح الدلالة، فاللفظ لم يكن واضح الدلالة فلذلك حصل الاختلاف في فهمه. ولما جاء التابعون أخذوا النصوص الشرعية عن التابعين، عن لما جاء أتباع التابعين، جاء تابع التابعين، نعم صحيح المكتوب، ولما جاء تابع التابعين أخذوا النصوص الشرعية عن التابعين الذين لا يعمهم التعديل الذي عم الصحابة، واحتاج تابعوهم إلى التحقق من سماعهم من الصحابة وإلى التمييز بين فيما سمعوه من الصحابة بين ما هو نصوص شرعية قد نقلها الصحابة وهذا المرفوع، وبين ما هو من اجتهادهم وآثارهم وهذا الموقوف، وبين ما هو من اجتهادات التابعين أيضا وهذا المقطوع، فنتج عن هذه الحاجة علم الرواية بمختلف أقسامه، كما ضعفت السليقة العربية لدى تابع التابعين بسبب اتساع الرقعة الإسلامية وتزاحم اللغات المختلفة والحضارات المتفاوتة بها، مما جعل تابع التابعين يحتاجون أيضا إلى التحقق من دلالات الألفاظ لغة وشرعا، فنشأ عن تلك الحاجة أيضا علم الدراية بمختلف أقسامه، منه علم تفسير القرآن، ومنه علم شرح السنة، ومنه علم الفقه، ومنه علم الأصول، كلها من علم الدراية، من علوم الدراية لا من علوم الرواية. علوم الرواية تقتصر على علم المصطلح مثلا، سواء كان مصطلح الحديث أو مصطلح الرواية في القرآن، علم الجرح والتعديل، علم الطبقات ومعرفة الرواة، علم العلل، علم التواريخ، هذه هي علوم الرواية. أما علوم الدراية فهي التي تتعلق بالدلالة والفهم، كعلم التفسير وعلم شرح الحديث وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم العقائد وهكذا. منها ما يتعلق باللغة العربية كفهم الكلام، ومنها ما يختص بالنصوص الشرعية. ومن أهم هذه الأقسام علم أصول الفقه، لأنه يبحث فيه عن الأدلة الشرعية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد الذي يمارس تلك الاستفادة. وإذا عرفنا أن هذه العلوم ومن بينها علم أصول الفقه إنما هي وليدة في الحاجة، وأن الحاجة لم تقع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر أصحابه، ولم تلح في عصر تابعيهم، عرفنا أنها إنما نشأت في عصر تابع التابعين. ومثل ذلك ما يتشدد من العلوم في كل عصر من العصور، فأهل كل عصر يحتاجون مثلا إلى تفسير جديد للقرآن، ولذلك نحتاج نحن اليوم إلى تفاسير محدثة، وإلا فقد سبقنا كل أهل عصر إلى تفسير، ولو كنا نكتفي بتفاسير السابقين لاقتصرنا على تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقد توفي سنة 310 من الهجرة، أو تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وقد توفي سنة 330 من الهجرة، أو تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 329 من الهجرة، أو غيرها من التفاسير كتفسير محمد بن ماجه القزويني، وتفسير يزيد بن هارون، وتفسير الإمام أحمد الذي روي أنه كان مقارنا للمسند أو أكبر وقد فقد وضاع، وغير ذلك من تفاسير السلف. لكن الواقع أن فهم الكتاب نحتاج إليه بحسب الواقع الذي نحن فيه، وحتى الأساليب أساليب الناس تختلف. أنت اليوم إذا قرأت كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه ستجد ألفاظا تستغربها وتظن أنها لحن أو أنها خطأ من الناسخ، وليست كذلك، بل هي لغة فصيحة من لغات العرب كانت سائدة وكتب عليها الشافعي وهي معروفة في زمانه، لكن اختلف النطق بها، فكلما تقدم الزمن كلما حصلت الغرابة في بعض الألفاظ. لكن اللغة العربية أكثر اللغات العالمية ركودا، فما نتكلم به اليوم من الكلام أغلبه كان معروفا في العصر النبوي، لكن كان يوجد بعض الكلام المعروف في العصر النبوي لم يعد معروفا لدينا نحن اليوم. ولهذا نقول إن القرآن الكريم من ناحية الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى ما لا يختلف اثنان من الناطقين بالعربية فيه، وهذا القسم الأول، مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومثل قوله: قل هو الله أحد. هذا لا يختلف اثنان من الناطقين باللغة العربية على دلالته. الصبي الصغير الذي هو من أبناء العرب إذا قيل له فاعلم أنه لا إله إلا الله ما معناها، يعرف ذلك بسليقته، وهذا يجوز لكل أحد أن يفسره. هذا النوع من القرآن الذي هو بواضح الدلالة التي يتكلم بها الناس باللغتهم يجوز لكل إنسان أن يفسره وأن يتدبره. القسم الثاني: ما كان من غريب اللغة أو اختلفت فيه لهجات العرب ولغاته، فهذا يحتاج فيه إلى معرفة اللغة العربية، فيرجع فيه إلى علم المهردات، نرجع إلى معاجم اللغة كالقاموس واللسان والتهذيب وأساس البلاغة وغيرها، مقاييس اللغة والمعاجم الموجودة، وذلك مثل الأب والقسورة وغيرها من الألفاظ التي تشكل عليكم، واصبا إلى آخره. القسم الثالث: ما كان مما يتناول الأحكام فتتسع دلالته، فالمرجع في دلالته إلى الراسخين في العلم، فهم الذين يعرفون هل المقصود بالخمر كل مسكر، أو المقصود بالخمر ما كان من العلب النجي، أو هل المقصود بغسل الوجه ما يواجهك، وهل المقصود بالغسل مجرد إيصال الماء إلى العضو أو الدلك داخله في الغسل، وهل الغاية داخلة أو خارجة في إلى المرافق، وهكذا. فالمرجع في هذا إلى الراسخين في العلم، لأنهم الذين يقارنون بين دلالات النصوص ولا يقتصرون فقط على ظاهر هذا اللفظ وما يفهم من التركيب، كما لو قارنا مثلا هذه الجملة على أنها فعل وفاعل وهذه على أنها مبتدأ وخبر، فهذه هي الدلالة السطحية للغة. والراسخون في العلم لا ينظرون إلى هذه النظرة، بل يتعدونها إلى ما وراءها، ولا يخرجون الكلام عن سياقه، ويبحثون عن أسباب الدلالة، أسباب النزول، أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث، والواقع في العهد النبوي، وكيف كانت بياعاتهم وصفقاتهم، وكيف كانت أسواقهم، وكيف كان معاشهم، ومن خلال هذه الظروف يفهمون النص فهمه الصحيح. القسم الرابع: ما كان فيه إشكال في أصل الدلالة عند أصل وروده كان فيه خفاء، فالله من حكمته البالغة أنه لم ينزل الوحي إلينا مرتبا كترتيب القانون، المادة رقم واحد والمادة رقم اثنين والمادة رقم ثلاثة، وإنما جاء به منه ما هو واضح الدلالة ومنه ما هو خفي. وحكمة الله في ذلك أن هذا القرآن ليس لجيل واحد، بل هو لينذركم به ومن بلغ، وأهل كل عصر لهم رزقهم فيه، فيرزقون ما لم يرزقه من سبقوهم، ينالون حظا من كتاب الله لم ينله من سبق. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. والشيخ ابن متالي رحمة الله عليه يقول: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل، يحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. عمر بن الخطاب من أذكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين وكان في مجلسه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر: جزاك الله عن زوجك خيرا، فقد أبلغت الثناء. فلما انصرفت قال له أحد جلسائه وهو كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، إنك لم تعدها على زوجها، فقد استعدتك عليه، استعدتك معناه اشتكته إليه. فقال: وما ذاك؟ قالت: قال إنها تقول إنه لم يترك لها وقتا، فهو في الليل مشغول بقيام الليل وفي النهار صائم. فقال عمر: أنت لها إذ فهمتها فولاه القضاء. كعب بن سور ليس مساويا لعمر في فهمه ولا في مستواه في العلم، ولكن الله رزقه فهم هذه المسألة ولم يرزق ذلك عمر بن الخطاب. وهذا تقسيم الأرزاق مثل كل ما سوى ذلك من الأرزاق. وقسمة الأرزاق ليست راجعة إلى مستوى إيمان الإنسان أو مستوى درجته في القرب من الله، بل الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق على سابق قدره وعلى وفق علمه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فبالذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم لهم به سواء. ولهذا يمكن أن يفهم بعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين، ويمكن أن يفتح لهم أبواب لم تفتح لمن سبق. فلذلك إذا حصل في القرآن غموض في الدلالة في وقت من الأوقات، فقد يزول ذلك الغموض بالزمن. وذلك مثل قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لما سمع الصحابة هذه الآية لأول وهلة وهم في طريقهم إلى المسجد الحرام في غزوة الحديبية، ظنوا أن هذا وعد من الله أنهم سيبلغون الحرم هذا العام ويطوفون ويسعون بين الصفا والمروة ويتحللون لا يخافون، فحصروا عن المسجد الحرام. فاستشكلوا ذلك، عندما يقرؤون الآية إلى نهايتها: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. علم ما لم تعلموا، فالله علام الغيوب، فجعل من دون ذلك، أي قبل أن تدخلوا الكعبة، تدخلوا إلى الكعبة، قبل أن تطوفوا، قبل أن تسعوا، جعل الله من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا الفتح مختلف في تفسيره، فقيل هو فتح خيبر، فقد كان في تلك السنة التي عقد فيها الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا الفتح هو الصلح نفسه، فإن المقصود بالفتح ليس إراقة الدماء ولا سبيل النساء ولا الحصول على الأموال والغنائم، وإنما هو دخول الناس في دين الله أفواجا. وأهل مكة دخل منهم في هذا العام أضعاف من دخل خلال السنوات الماضية، 20 سنة ماضية من الدعوة سبقت صلح الحديبية. الذين دخلوا فيها من أهل مكة في الدين تضاعفت أعدادهم في سنة واحدة، لأن صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة وهو الشهر 11 من العام 6 من الهجرة، وكانت عمرة القضاء في شهر ذي القعدة من العام 7 من الهجرة، وكان فتح مكة في رمضان من العام 8 من الهجرة. فهذه المدة القليلة أسلم فيها من أهل مكة وما حولها أضعاف من أسلم خلال 13 سنة بمكة وهي العهد المكي، و7 سنوات المدينة وهي ما قبل عمرة القضاء، فكان ذلك 20 سنة من عمر الدعوة تضاعف فيها إسلام المسلمين من أهل مكة خلال سنة واحدة. وذلك علم الله السابق، علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومثل ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا أي المشركون بما لم يحيطوا بعلمه، لم يفقهوه ولم يفهموه، ولما يأتهم تأويله، لما كما تعلمون لنفي الماضي المنقطع فليست مثل لم، فلم لا تقتضي أن المنفي بها سيتحقق، لكن لما تدل على أن المنفي بها سيتحقق، ولما يكون كذا معناه أنه سيكون. تقول لما يأتي زيد ولكنه سيأتي، لكن إذا قلت لم يأتي زيد فأنت ساكت عن المستقبل، فلم تتعلق بالماضي فقط. ولما لنفي الماضي المنقطع الذي ينقطع إليها، معناه أن النفي مؤقت إلى وقت نطقي بهذا اللفظ، بينما لم نفيها غير منقطع، فقد قال ولما يأتيهم تأويله. وتأويله معناه بروزه للعيان حتى يكون واضحا لا يختلف فيه الناس. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. نحن ضربناكم على تنزيله قبل أن نفهمه وقبل أن تفهموه، واليوم نضربكم على تأويله أي على فهمه بعد أن حصل. فلذلك قد تخفى الدلالة وقتا ثم يزول الخفاء. وخفي دلالة القرآن منه ما يستمر خفاؤه في علم الله كفواتح السور مثلا، ومنه ما يزول عنه التشابه مع الوقت. كثير من الأمور ليس من المصلحة أن تنكشف في العهد النبوي مثلا، وكثير من الأسرار التي انكشفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن يعرفها كل الناس. ولذلك فإن الإجماع مثلا فهمه الإمام الشافعي من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية كانت من المتشابه في العهد النبوي، لأن سبيل المؤمنين عطف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للمؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا ما جاء به، والعطف يقتضي المغايرة. فلما جاء الإمام الشافعي فهم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، وهو معطوف على الوحي وهو مغاير له، فالإجماع لا فائدة فيه ولا اعتبار له في العهد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوافق المجمعين وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم بقوله أو فعله فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه هو المبلغ عن الله، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فعلم أن الإجماع لا ينعقد في العهد النبوي ولا فائدة فيه، فكان عقد الإجماع معتبرا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سألوا في العهد النبوي عن معنى هذه الآية لما وضحت لهم. ومثل ذلك ما أخرج البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. فقد سمع حذيفة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، حتى يأتي ذئب أبيض فيغذي على المنبر لا يرده أحد، وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبا على وجوههما. واستشكل حذيفة لماذا يخرج أهل المدينة من المدينة، لكن لم يقذف الله هذا الإشكال في روح حذيفة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو استشكله في العهد النبوي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لا بد من بيان، ولو بين له ذلك لكان حديثا عن الغيبيات المستورة، والغيب لا يمكن كشف السترة عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. نعم. ولما جاء تابع التابعين أخذوا النصوص الشرعية عن التابعين الذين لا يعمهم التعديل الذي عم الصحابة، فاحتاج تابعهم إلى هذا. لا، هذه خذناها. نعم. وإذا عرفنا أن هذه العلوم ومن بينها علم الأصول إنما هي وليدة الحاجة، وأن الحاجة لم تقع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولم تلح في عصر تابعيهم، عرفنا أنها إنما نشأت في عصر تابع التابعين، وليس معنى هذا أنه مبتكر وها ابتكارا بل بنوها على أسس من الوحيين ومن كلام الصحابة والتابعين. وإذا كان الأمر كذلك فمن الضرورة البشرية أن يقع اختلاف كبير في ترتيب هذه العلوم وفي مصطلحاتها. وقد اتضح هذا الاختلاف في أصول الفقه حيث انقسم تابع التابعين إلى مذهبين أو ما يسمى بمدرستين. إحداهما مدرسة الأثر وكان يمثلها علماء الحجاز، والأخرى مدرسة الرأي وكان يمثلها علماء العراق. وكثير من الناس يفهم هذا التمايز بين المدرستين غلطا، فيظن أن العراق لا عناية لهم بالآثار ولا رواية لهم فيها، وهذا غير صحيح، بل هم من أكثر الناس رواية الآثار، والذين استقروا بالعراق من الصحابة عدد كبير. علي رضي الله عنه كان معه 800 ممن بايع تحت الشجرة، وهم بقية أهل بيعة رضوان كانوا مع علي في العراق. وابن مسعود من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، قال فيه عمر بن الخطاب: يا أهل الكوفة، هذا ابن أم عبد كليف ملئ علما آثرتكم به على نفسي. كليف ملئ علما آثرتكم به على نفسي، استقر بالعراق. ومثل ذلك حذيفة اليمان وسهل بن حنيف وعمار بن ياسر وأبو موسى الأشعري وعدد كبير من كبار الصحابة العلماء استقروا بالعراق. فليس المقصود أن أهل العراق لا رواية لهم. أبو حنيفة من أكثر الناس رواية في زمانه، وقد جمع أصحابه مساليد تنسب إليه، مسند أبي حنيفة للرياني، مسند أبي حنيفة، هذه المساليد التي جمعوها من روايته، هو لم يؤلف كتابا في الحديث، لكن جمعت روايته من خلال الكتب الفقهية فوضعت في هذه المساليد. محمد بن الحسن الشيباني من أكثر الناس رواية، وهو من كبار الثقات، وكتابه الآثار كتاب مهم، وكتابه السير كذلك مهم في الحديث، وغيرهما من كتبه. الإمام أبو يوسف القاضي كتابه الآثار وإن كان صغير الحجم نافع جدا، وكثير من الآثار لا تجدها إلا فيه، وكثير من الأدلة لكثير من الأحكام لا تجدها إلا فيه. وكذلك زبر والحسن بن صالح اللؤلؤي وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة كانوا من أهل الحديث من ناحية الرواية، لكن كان لهم منهج في ترتيب الأدلة مختلف عن مدرسة أهل الحجاز التي يمثلها في ذلك الوقت مالك بن أنس وأصحابه، فقد كانوا يعتمدون الرواية. والذي يفهم أن التمايز الحاصل بين أهل العراق وأهل الحجاز أو بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر أن هؤلاء لا رأي لهم وأن هؤلاء لا أثر لهم، هذا غير صحيح. مدرسة الرأي فيها أثر ومدرسة الأثر فيها رأي، بل إن من أئمة أهل المدينة ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بن فروخ، ربيعة الرأي كان من أهل الرأي مشهورا بذلك، وهو شيخ مالك، قد روى عنه كثيرا بن موطأ. فلذلك كل له روايته. وأيضا هنا تنبيه من المهم للأئمة أن يعرفوه، وهو أننا في تفسير القرآن نجد هذا الانقسام حاصلا إلى مدرسة الأثر ومدرسة الرأي. وكثير من الناس يستغرب فيقول: كيف يكون تفسير القرآن بالرأي وقد جاء ذمه في كثير من الأحاديث؟ فيجاب أن الرأي المذموم ليس هو الرأي الذي نقصده في تفسير القرآن بالرأي، بل المقصود أن الذين فسروا بالأثر يفسرون بما رووه، وهذا الأثر منه موقوف ومنه مقطوع ومنه مرفوع، والقليل منه هو المرفوع. أحاديث التفسير قليل منها هو المرفوع، أغلبها موقوفات على الصحابة أو مقطوعات عن التابعين وأتباعهم. وكونها بالإسناد إلى فلان مثلا، إلى الضحاك أو إلى قتادة بن دعامة السدوسي أو إلى مجاهد بن جبر أو إلى غيرهم من أئمة التفسير كمحمد بن كعب القرظي وأبي العالية وغيرهم، لا يقتضي ذلك أن لها مزية عن اجتهادات غيرهم من التابعين. فكونها مروية بالإسناد لا يجعلها حديثا، بل إن الناس في الصدر الأول كانوا يروون الشعر بالأسانيد ويروون القصص بالأسانيد، ومن ينظر في كتب الأصمعي يجد أنه يعتني بأسانيد توثيق أسانيد الشعر الجاهلي وتوثيق أسانيد القصص والحكايات. فهذا أسلوب ومدرسة أن يحدث الشخص في ما يحدث به يذكر إسناده فيه، والآخر أن يحيلك إلى العقل والفهم، فكل له مدرسته في هذا. ولذلك الكتب، كتب التفسير بالرواية فيها كثير من الرأي، لأن الرواية تأتيك برأي ابن عباس أو برأي الضحاك أو برأي ضحاك بن مزاحم أو برأي السدوسي أو برأي محمد بن كعب القرظي أو برأي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو برأي أحد من المفسرين من التابعين سعيد بن جبير أو غيره. ونفس الشيء بالنسبة للتفسير بالرأي أيضا فيه كثير من الآثار، لأن الرأي يعتمد على الأثر ويؤخذ منه. وكان يمثلها أي مدرسة الأثر علماء الحجاز، والأخرى مدرسة الرأي، وكان يمثلها علماء العراق. وكان لاختلافهم في أصول الفقه أثر كبير في اختلافهم في فروعه، وانقسمت كل واحدة من هاتين المدرستين إلى مذاهب متعددة، انقرض كثير منها على مر العصور، وبقي من مذاهب مدرسة الأثر ثلاثة: المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وهذا إنما هو على العموم، وإلا فكلها فيها أثر ورأي كما ذكرنا. ولم يبق من مدرسة الرأي إلا مذهب واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفي، وهو أيضا كما ذكرنا فيه أثر. هذا على التقريب، وإلا فإنه يوجد من مذاهب الخوارج والشيعة ما يبنى على كثير من أصول المدرستين. فأهل الأهواء أيضا لهم مدارس ومذاهب، وهذه المذاهب إذا رجعنا إلى أصولها سنجدها إما مائلة إلى الرأي وإما مائلة إلى الأثر. وما يزال هذا الانقسام في تطور مضطرد، نتيجة لما يشد من الوقائع التي لم ترد فيها نصوص شرعية أو وردت فيها نصوص متعارضة. والذي يعنينا هنا هو تطور هذا الانقسام فيما يتعلق بأصول الفقه، حيث كان للمذهب الحنفي طريقة، وهي طريقة في أصول الفقه تختص به، أما المذاهب الأخرى فتجتمع على طريقة واحدة، تجمع على طريقة واحدة ما بين تلك المذاهب، رغم ما بين تلك المذاهب من اختلاف. المذاهب الأخرى فتجمع على طريقة واحدة على ما بين تلك المذاهب من اختلاف، ولكن واحدة من هاتين الطريقتين، ولكل واحدة من هاتين الطريقتين خصائص تمتاز بها. فمن خصائص الأولى مدرسة الأثر، الالتزام بمذهب معين والدفاع عنه، لا مدرسة الرأي، الالتزام بمذهب واحد والدفاع عنه، والإكثار من جلب الفروع الفقهية وتطبيق الأصول عليها، ولهذا أطلق عليها لقب طريقة الفقهاء. ومن خصائص المدرسة الثانية وهي مدرسة الأثر في الأصول عدم التقيد بمذهب واحد، لأنها تتشقق إلى الاحتمالات، هذا اللفظ محتمل لأن يدل على كذا ومحتمل لأن يدل على كذا، ولا يهمنا من قال بهذا ولا من قال بهذا، فلذلك كان فيها عدد من المذاهب. والإكثار من الجدل والنظر العقلي، لأنها تركز على دلالة النص وفهمه، ومناقشة الأدلة مناقشة كلامية، ولهذا سميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين، وأطلق على المؤلفين فيها لقب المتكلمين. وإذا علم هذا فليعلم أني إنما أورد هنا تمهيدا للكلام على مراتب الدلالة من حيث الوضوح والخفاء التي هي موضوع هذا الفصل، وتمهيدا كذلك للكلام على مراتب الدلالة من حيث طرقها التي هي موضوع الفصل بعده، فكلاهما يتأثر بالتمايز بين المذهبين والطريقتين. وذلك لأن الطريقتين المذكورتين قد تمايزتا في هذين الفصلين، هذين الموضوعين، تمايزا ظاهرا لا نظير له في جميع المباحث الأصولية، فاحتيج قبل نسبة المصطلحات إلى الطريقتين للتعريف بهما تعريفا موجزا كما عرفتم الآن. والألفاظ الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا يحتاج في فهم المعنى المراد منه إلى أمر خارج عنه، وهذا الذي يسمى بواضح الدلالة، لا يحتاج في فهمه إلى مقارنته بنص آخر أو إلى تفسير ألفاظه وتفكيكها، هذا هو واضح الدلالة. والثاني ما يحتاج في فهم المعنى المراد منه إلى أمر خارج عنه، وهذا ما يسمى بخفي الدلالة. ويسمى أيضا بمبهم الدلالة. وتختلف مراتب الأول في الوضوح، في بعض الألفاظ الواضحة الدلالة تكون دلالتها أوضح من دلالة بعض، كما تختلف مراتب الثاني في الخفاء، فبعض الألفاظ الخفية الدلالة أخفى من بعض. وقد درج الحنفية في تقسيم واضح الدلالة بحسب تفاوته في الوضوح إلى أربعة أقسام، هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. أما المتكلمون فقد قسموا واضح الدلالة إلى قسمين فقط، وهما النص والظاهر، كما قسم الأحناف خفي الدلالة إلى أربعة أقسام، هي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. أما المتكلمون فقسموه أيضا إلى قسمين فقط، هما المجمل والمتشابه. وسنوضح هذه الأقسام في المباحث التالية. المبحث الأول، واضح الدلالة عند الحنفية، أي في مدرسة أهل الرأي. قدمنا أن الحنفية قسموا واضح الدلالة باعتبار مراتبه في الوضوح إلى أربعة أقسام، هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. أما الظاهر فهو عندهم ما فهم معناه من نفس صيغته متبادرا، مع كون الكلام لم يسق له ويحتمل التأويل والنسخ، وهذا أقل درجات الوضوح. نحن سنبدأ كالسلم، أسفل درجة هي التي نبدأ بها. فأقل درجات الوضوح أن يأتي اللفظ فيفهم منه معناه من نفس صيغته متبادرا إلى الذهن، أي أنه هو معناه الأصلي المتبادر إلى الذهن، مع كون الكلام لم يسق له ويحتمل التأويل ويحتمل النسخ أيضا. فهذا هو الظاهر. ومعنى احتمال التأويل أنه إن كان عاما احتمل التخصيص، وإن كان مطلقا احتمل التقييد، وإن كان خاصا احتمل المجاز. ومعنى احتماله للنسخ أنه لم يقترن به ما يدل على تأبيد حكمه واستمراره، وما ليس كذلك فإنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا قبول للنسخ، النسخ انقطع، لأن تعريف النسخ كما سيأتي أنه تبديل الحكم الشرعي بحكم متراخ عنه، ولا يكون ذلك إلا بنص. مثاله قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن الآية يتبادر إلى الذهن منها حل البيع وحرمة الربا، مع أن الكلام إنما سيق للرد على اليهود في زعمهم أن البيع مثل الربا، لقوله تعالى قبل ما أوردناه من الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فكان هذا ردا للقياس الذي قاسه اليهود، وهو قياس فاسد، حيث قاسوا الربا على البيع وقالوا لا فرق بينهما، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله قياسهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا يدلنا على تباعد الربا والبيع، فأحدهما حلال والآخر حرام، وقياس الربا على البيع كقياس الخمر على اللبن، فلا يمكن أن يقبله عاقل. وكل من البيع والربا له عام يحتمل التخصيص، ولذلك خصص البيع، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 68 نوعا من أنواع البيوع حرمها. وكذلك الربا أحل منه استثناء بعض الأمور القليلة، مثل السلم الذي هو من بيع ما ليس عندك، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ولطفا. ومثل ذلك أيضا العرايا، وهي بيع الرطب على ظهور النخل بالتمر الذي قد جف، وهذا في الأصل ريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: ينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم، قال فلا إذا، لكن استثنى من ذلك العرايا ترخيصا للناس ولطفا به، فهذا استثناء مما حرمه الله من الربا. وحكم الظاهر أنه حجة يجب العمل به ما لم يرد نص بنسخه أو بتأويله. أما النص فالظاهر واضح جدا معناه من في اللغة أنه من الظهور، وهو خلاف الخفاء. والنص في اللغة يطلق على الإسراع، وفي الحديث: إذا وجد فرجة نص، أي أسرع. ويطلق أيضا على الرفع، فرفع الشيء يقال فيها نصه، أي رفعه. ومنه قول الشاعر: فنص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه. فإن السلامة في نصه أي عزمه، وعزمه رفع له. وكذلك قوله امرئ القيس: وجيد كجيد الرئم ليس بباحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل. والنص في اصطلاح الحنفية هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادر كما سيأتي الآن. أما النص فهو في اللغة مصدر نصه إذا رفعه، ونصه هو إذا أسرع أو أجرى دابته. وهو في اصطلاح الأحناف ما فهم معناه من نفس صيغته متبادرا مع كون الكلام قد سيق له، ويحتمل التأويل ويقبل النسخ في حياة رسول صلى الله عليه وسلم. فالجامع بينه وبين الظاهر أن كل واحد منهما دل على معناه الأصلي المتبادر، إلا أن وكلهما كل واحد منهما أيضا قابل للتأويل والنسخ، لكن الظاهر كما سبق في تعريفه أنه الكلام لم يسق له، أنه ليس مقصود الكلام الأصلي، والنص هو مقصود الكلام الأصلي. فهذا فقط الفرق بين النص والظاهر. فكل واحد منهما دل على معناه الأصلي المتبادر، وكل واحد منهما قابل للنسخ، وكل واحد منهما قابل للتأويل، لكن النص سيق لهذا المعنى وقصد به، والظاهر لم يسق لهذا المعنى. فالفرق بينه وبين الظاهر أنه واضح أوضح دلالة من الظاهر، لا من حيث صيغته، لا من حيث صيغته، ولكن من حيث السياق الذي أورده المتكلم فيه وعلاقته بالمعنى اللغوي. إما لكونه أظهر وأوضح من الظاهر، أو لكونه أسرع إلى التبادر منه. مثاله قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا يكون مثالا للظاهر ويكون مثالا للنص. فمثالا للظاهر من حيث أنه سيق ردا على اليهود، فلم يجلب لهذا المعنى الظاهر منه. ويكون نصا، فهو نص في نفي التماثل بين الربا والبيع، ليس نصا في جزئيات البيع ولا في جزئيات الربا، لأننا ذكرنا أنه من باب العام، لكنه نص في عدم قياس البيع على الربا. وهذا الذي أورد له، هذا الذي جلبت هذه الجملة من أجله، التفريق بين البيع والربا، أن هذا حلال وهذا حرام. فإذا هو نص على التفريق بين البيع والربا، وهو ظاهر في إباحة البيع وظاهر في تحريم الربا. وهو الذي سيق الكلام له، ومع ذلك هو محتمل للتأويل أن يؤول، كما اختلف الناس في دلالة الربا ما هو، واختلفوا فيما يدخل في مسمى البيع وما لا يدخل فيه. والبيع أطلقوه إطلاقين: إطلاق عام على كل العقود، وإطلاق خاص على درجتين، إما درجة عقد المعاوضة الذي في طرفيه واحد غير نقد سواء تعجل أو تأخر، ويطلق على ما كان حالا وهو المقايضة، وما كان مؤجلا كبيوع الآجال والسلم إلى آخره. فيلاحظ حذف هذه الهاء. فيلاحظ أن النص هنا زاد في الوضوح على الظاهر، فإن الظاهر هو حل البيع وحرمة الربا بغض النظر عما قاله اليهود. والنص كذلك دل على الحكم بالإضافة إلى تكذيب زعم اليهود، فموجبهما واحد، ولكن النص أوضح. موجبهما أي ما يوجبانه واحد، وهو وجوب إباحة البيع وحرمة الربا، لكن النص سيق لمعنى وهو تكذيب اليهود في زعمهم المساواة بين البيع والربا، والظاهر اقتصر فقط على دلالة له. وحكمه كحكم الظاهر أنه يجب العمل به ما لم يخصص أو ما لم يؤول أو ما لم ينسخ، إلا أن احتماله للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له. وسيأتي في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى البحث في دلالة النص والظاهر، هل هي قطعية أو ظنية. وأما هذا الفصل الخامس ليس موجودا في النسخة التي لديكم، هذا الآن ينبغي أن نبه عليه. أما المفسر فهو عندهم ما فهم معناه من نفس صيغته أو غيرها مع كون الكلام قد سيق له وازداد وضوحا حتى سد باب التأويل فلا يقبل التأويل ولكنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ازدادت الدرجة في المفسر فهو أعلى النص أعلى من الظاهري لأن النص سيق لأجل المعنى والله لم يسق له، والمفسر أعلى من النص لأن النص يقبل التأويل والمفسر لا يقبل التأويل عندهم. والفرق بينه وبين النص من وجهين، أن النص لا يكون وضوحه إلا من صيغته، وأما المفسر فيكون وضوحه من صيغته ويكون من غيرها. ثانيا أن النص يحتمل التأويل، أما المفسر فقد ازداد في الوضوح حتى امتنع تأويله. مثاله في حال كون وضوحه من نفس صيغته قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيفهم منه الأمر بقتال المشركين جميعا وهو الذي سيق له الكلام، ولا يقبل التخصيص لقوله كافة ولكنه يقبل النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنفية أن المخصص المنفصل ناسخ، يرون أن المخصص المنفصل هو نسخ في ذلك الجزء. فمثلا استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المشركين قتل الرهبان وقتل الأطفال والشيوخ العجز الكبار والنساء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء، وكذلك قتل الرسل الذين يأتون من قبلهم. وبالنصوص الأخرى علمنا أن المقصود بالمشركين هنا الحربيون، الكفار الحربيون، فلا يدخل في ذلك المعاهدون والذميون، فلا يدخلون في قوله اقتلوا المشركين كافة. فهذا اللفظ وإن كان عاما لكنه عام أريد به الخصوص، وهو مع ذلك مخصوص، فقد أريد به الخصوص حين لم يتناول الذمية والمعاهدة، وهو مع ذلك مخصوص حين خص منهم المرأة والطفل والكبير السن والراهب والرسول. ومثاله نعم في المشركين كافة، ولكنه يقبل النسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعداد الواردة في الحدود والكفارات ونحوها كلها من المفسر، سواء كان ذلك في الحدود كقوله تعالى فازددوهم 80 جلدة، أو كان في الكفارات إطعام 60 مسكينا مثلا. ومثاله بحال كون وضوحه من غير صيغته قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهو مفسر بالأحاديث المبينة للصلاة ولمقدار الزكاة ولإقامة الأولى وإيتاء الثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه. وحكمه أي هذا القوس هنا ليش ما في قوس، هو في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد تكرر. وحكمه أي حكم المفسر وجوب العمل به قطعا فيما دل عليه دلالة واضحة حتى يقوم الدليل على نسخه. والمستوى الرابع وهو أعلى درجات الوضوح عند الحنفية هو المحكم. وأما المحكم في اللغة، المفسر في اللغة من الفسر وهو القطع والشق، ففسر اللحم معناه شرحه، ويقال فسره وفسره بمعنى شرحه، وتفسير اللحم تشريحه حتى لا يحزن. والمقصود بتفسير الكلام كذلك تشريحه حتى تتضح دلالته، فالمفسر أيضا هو الذي شرح حتى تضح. وأما المحكم فهو من الإحكام وهو في اللغة يطلق على الإتقان، فيقال هذا قول محكم أي متقن، ويطلق على الإمساك فيقال أحكمه بمعنى أمسكه. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهلكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. هنا قال أحكموا سفهاء من أمسكوهم وكفوهم. ومنه حكمات القد التي تمسك بها الفرس وهي طرف اللجام، طرفان في اللجام يمسكان الفرس عن الحركة. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى المزني يقول نعم قد أحكم القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى، غزت سنانا فآضت طمرا خدجا من بعد ما جنبوها مدنا عقوقا. فهنا قال قد أحكمت أي أمسكت بحكمات القد التي تمسكها. نعم. والإحكام، إحكام النصوص جاء في القرآن مقابلا للتشابه وجاء مقابلا للخفاء. فإحكام النص بمعنى وضوحه هو الإحكام العام، وهو المذكور في قول الله تعالى ابن امرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. وبه وصف القرآن جميعا، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا أقصد حاميم والكتاب لعلي حكيم، إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فهو كله حكيم بمعنى محكم. والإحكام هنا بمعنى الإتقان، فلا تفاوت فيه ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الإحكام الخاص فهو المقابل للتشابه وهو الخفاء، خفاء الدلالة. وذلك في قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي جمهوره وأغلبه. وكذلك جاء التشابه عاما وجاء خاصا. فالتشابه العام معناه أن بعضه يفسر بعضا ويصدقه، يتشابه القرآن فيما بينه فيفسر بعضه بعضا ويصدقه، وهو المذكور في قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكله متشابه بمعنى أنه يفسر بعضه بعضا ويصدقه، سواء كان ذلك باختلاف الآيات والسور. إذا قرأت قصة موسى في سورة البقرة وقرأتها في سورة الأعراف وقرأتها في سور أخرى تجد هذا التشابه، لأن ما طوي في مكان يشر في مكان آخر. إذا حصل لديك أي إشكال في القصة ومشاهدها أقرأها في كل المواضع فسيتضح لك أن بعضها يفسر بعضا ويبين ما طوي منها، وهكذا في كل القصص. أو على مستوى اختلاف القراءات، فإذا قرأت بقراءة جمهور القراء في قصة نوح عليه السلام قل أحمل فيها من كل زوجين اثنين، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، آيتان في كتاب الله في سورة هود وفي سورة المؤمنون، من كل زوجين اثنين بالإضافة، هذه قراءة الجمهور. تستشكل المعنى فتقول كيف يحمل من كل زوجين اثنين وهما اثنان ليس أكثر من ذلك. تفسير هذه الآية قراءة أخرى وهي رواية حفص عن عاصم، وقد انفرد بها من كل زوجين اثنين، من كل بالتنوين زوجين اثنين، أي من كل نوع من الخلائق زوجين اثنين. فالرواية القراءة تفسر القراءة. ولذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قال القراءتان كالآيتين، قراءتان قراءة النصب وقراءة الجر كالآيتين، فكل نأخذ منها دلالتها ونحملها على محملها ونفسرها لتفسيرها اللائق بها. نعم نعم. وأما المحكم فهو في اللغة اسم مفعول من أحكم العمل إذا أتقنه ومنعه من الفساد، وهو في الاصطلاح في اصطلاح الأحناف ما فهم معناه المسوق له، ما فهم منه معناه المسوق له متبادرا بوضوح لا يحتمل معه التأويل، لا يحتمل معه التأويل ولا النسخ لذاته أو لغيره، فهو أعلى درجات الوضوح، لأنه حتى النسخ لا يقبله. فهم منه معناه الأصلي المتبادر مع كونه مقصود الكلام ولا يقبل التأويل فيستوي في ذلك مع المفسر، لكن يزيد على المفسر بدرجة وهي أنه أيضا لا يقبل النسخ، وهو قليل في القرآن، سواء كان عدم قبوله للنسخ لذاته أو لغيره. فما كان عدم قبوله للنسخ لذاته فهو مثل قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك عند الحنفية. والجمهور يرون أن هذا قابل للنسخ لحديث عائشة أن الله لم يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له كل شيء كان حرمه عليه، ومقصودها من النساء. فالفرق بينه وبين المفسر أن المفسر يقبل النسخ بخلاف المحكم فإنه لا يقبل النسخ، إما لذاته كما إذا اقترن بما يدل على تأبيده معناه أنه إلى الأبد كقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أبدا أبد، عندما سأله زبرقان بن بدر فقال يا رسول الله أرأيت حجتنا هذه ألعامنا هذا أمر الأبد، فهذا لا يقبل النسخ، أن الحج فرض مرة واحدة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه للأبد وهو لا يكذب. والخبر الفرق بينه وبين الإنشاء أن الإنشاء لا يقبل التكذيب، والخبر نسخه تكذيبه. فالإنشاء يمكن أن ينسخ لأن نسخه ليس تكذيبا، لكن الخبر إذا نسخ نسخه تكذيب له. فلذلك الأخبار كلها في القرآن والحديث غير قابلة للنسخ، لأن نسخها تكذيب لها. إذا جاء خبر أن آدم قال كذا وأن موسى قال كذا وأن إبراهيم قال كذا، لو نسخ لكان ذلك تكذيبا له، هو المقصود بالنسخ نسخ المعنى لا نسخ له. فلذلك الأخبار لا تقبل النسخ كلها. إما لذاته كما إذا اقترن به ما يدل على تأبيده أو لغيره كالمفسر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صار كله محكما لعدم احتمال النسخ بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم. ومثاله في حال كون امتناع نسخه لذاته النصوص الواردة بقواعد الدين التي هي أساسه كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، فهذا غير قابل للنسخ لأن هذا أصل الدين. وكذلك ما ورد فيه لفظ التأبيد من نصوص الفروع كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهذا الحكم أبده الله في كتابه فلا يقبل النسخ أبدا. لا يمكن أن يأتي نص بعده فيقول لكم أن تتزوجوا أزواجه بعد وفاته، لأنه قال أبدا، فالتحريم مستمر، فأزواجه أمهات للمؤمنين والأم محرمة النكاح على التأبيد. ومثاله بحال كون امتناع نسخه لغيره كل مفسر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، فلم يعد الآن قابلا للنسخ، وككل النصوص لم تعد قابلة للنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقد زعم البخاري وعلاء الدين البخاري من الحنفية في كشف الأسرار وهو شرح أصول المزدوي، والسعد التفتازاني في التلويح شرح التوضيح أن الظاهرة والنص أيضا يدخلان في المحكم بعد وفاة النبي صلى الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ضعفهما قالاه لبقاء احتمال التأويل فيهما. وحكمه أي حكم المفسر المحكم وجوب العمل به قطعا، وهو أعلى مراتب الوضوح. وبهذا يتضح أن واضح الدلالة عند الأحناف ليس في رتبة واحدة من حيث الوضوح، وأن أعلى مراتبه المحكم ثم دونه المفسر ثم دونه النص ثم دونه الظاهر، وإنما تظهر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض فيقدم الأوضح، وذلك في ستة أنظار. النظر الأول مثاله هو تعارض الظاهر والنص كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، القراءة السبعية الأخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فهو ظاهر في حل التزوج بأكثر من أربع، إنه قال ما وراء ذلكم حرم 15 امرأة وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالظاهر لو اقتصرنا على هذا النص أنه أحل لنا كل ما سوى الخمس عشرة فيجوز حينئذ جمع بين أكثر من أربع، لكن هذا معارض لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقد ذكرنا أن العدد من قبيل النص، فهنا نص على أقصى درجة وهي أربع، فهو نص في منع الجمع بين أكثر من أربع فيقدم النص على الظاهر. النظر الثاني هو تعارض الظاهر والمفسر، ومثاله قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فهو ظاهر في أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا لأنه إنما سيق لبيان مدة لبيان مدته بيان منة الأم على ولدها. وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهو مفسر مقتضاه أن مدة الرضاع لا تتجاوز الحولين فيقدم المفسر، وتمسك أبو حنيفة بالآية الأولى فجعل مدة الرضاعة ثلاثين شهرا، وتمسك الجمهور بالآية الثانية التي هي مفسرة وهي أولى، فلذلك لو ارتضع الولد في أكثر من حولين كاملين فإن هذا الرضاع يكون رضاع كبير لا يشعر الحرمة وإن كان ينقص الأجنبية، لكن لا يشعر المحرمية إلا على مذهب عائشة رضي الله عنها. وأبو حنيفة يرى زيادة ستة أشهر، وبعض أصحابه يرون زيادة شهرين على السنتين، فيرى أنه هذه المدة هي التي يستغني فيها الولد مطلقا عن الرضاع، ويرجعون ذلك إلى العادة، والعادة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. النظر الثالث هو تعارض الظاهر والمحكم، ومثاله قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فهو ظاهر في أن الجهاد يتوقف إذا توقف المشركون عن فتنة المسلمين عن دينهم. والمحكم الذي يقابله يعارضه هو قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، فهو محكم مقتضاه تأبيد وجوب الجهاد فيقدم المحكم. لكن مع هذا يبقى لدينا فهم في الظاهر في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نفهم منه أن حكمة الجهاد ليست إبادة البشر ولا إذلالهم ولا قتلهم ولا الإثخان في الأرض، وإنما حكمة الجهاد منع التطاول على الدين ومنع الحيلولة بين الناس وبين ربهم بين دين ربهم. فإذا لا يقصد أن يكون الأصل في العلاقة بين المسلم والكافر الحرب، بل الأصل في العلاقات كلها بالأصل السلم، لكن إذا اعتدى الكافر وجب رد عدوانه، وإذا منع الناس من دعوتهم أو منعهم من الدخول في الإسلام وجب قتاله حتى لا تكون فتنة. النظر الرابع هو التعارض بين النص والمفسر، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فاجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، فهو نص في وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة. يحتمل التأويل بأن المراد لكل وقت صلاة، لأن اللام تستعار للوقت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي في وقت دلوك الشمس، والرواية الأخرى توضئي لوقت كل صلاة وهي مفسرة لأنها ذكر فيها المضاف وهو الوقت، فلو صحت لكانت أولى بالتقديم. وقد ذهب الجمهور إلى أن المستحاضة يجب أن تتوضأ لكل فرض، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها تتوضأ للوقت فتجمع بوضوئها فرضين فأكثر. النظر الخامس النظر في التعارض بين النص والمحكم، وذلك كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهو نص في نكاح ما طاب من النساء فيدخل فيه أمهات المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مطلقاته صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك معارض بقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهو محكم في تحريم نكاحهن أبدا العابدين، فهو مقدم على دلالة النص. النظر السادس هو تعارض المفسر والمحكم، ومثاله قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهو مفسر لا يشترط في الشهادة إلا العدالة، فيتناول هذا تناول له الشهادة شهادة المحدود في القذف إذا تاب، ولكنه معارض بقول الله تعالى ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه كتب في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ضليلا في ولاء أو قرابة، فهو محكم في عدم قبول شهادة المحدود في القذف ولو تاب فيقدم المحكم. وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين الفقهاء يتعرض له الأصوليون في مسألة تعقب الاستثناء للجمل لجمل، لأن الآية فيها ثلاث جمل هي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذه الجملة الأولى اجلدوهم ثمانين جلدة، الجملة الثانية ولا تقبلونهم شهادة أبدا، والجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون، ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء هل هو من الجمل الثلاث أو من آخر جملة فقط؟ هذا محل خلاف من الأصوليين، وعلى أساسه يكون هذا الاختلاف. وثم خلاف آخر في مسألة الحقائق الشرعية هل تتجزأ أم لا، فمذهب أبي حنيفة أن الحقائق الشرعية لا تتجزأ وأنها مستقلة، ومذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن الحقائق تتجزأ. فمثلا الحنفية عندهم أن الكافر يمكن أن يكون عدلا من وجه إذا كان صدوقا خلوقا، يمكن أن تقبل شهادته على الكافر مثلا، لأنهم يرون أن الحقيقة الشرعية التي هي الكفر غير الحقيقة الشرعية التي هي الفسق. وعند الجمهور أن الكافر فاسق وزيادة، لأن الكفر فسق وزيادة، فلذلك لا يرون قبول شهادة كافر ولو على كافر مثله. والحنابلة توسطوا فرأوا جواز شهادة الكفار حتى على وصية المسلم في السفر، ورأوا أن آية المائدة من المحكم، وفيها خلاف في تفسيرها وخلاف أيضا بنسخها، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآية. وقد قال ابن العربي في أحكام القرآن هذه الآية أشكل آية في كتاب الله، ورد عليه القرطبي في تفسيره فبعد أن فسرها وبين معناها قال والحمد لله لا إشكال فيها. ومثال التفريق بين الحقائق الشرعية مثلا إذا ادعى مدعي على فلان من الناس أن له عليه ألفا وجاء بشاهد فشهد لدى القاضي أن له على فلان ألف، وجاء بشاهد آخر يشهد أن له على فلان 500، فبما يحكم القاضي؟ نعم بالمتفق عليه. بالنسبة للمذهب الحنفية أن القاضي لا يحكم بشيء، لأن الحنفية عندهم أن اليمين لا تكمل النصران، فلا قضاء بالشاهد واليمين. والحديث حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم يرونه معللا لأنه زيادة على النص، وزيادة النص نسخ، ونسخ المتواتر لا يكون بالآحاد، والمتواتر هو استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والآحاد هو القضاء بالشاهد واليمين. وأيضا لهم علة فيه من ناحية الإسناد معروفة لدى الحديث. فلذلك يرى الحنفية أن القاضي لا يحكم له بشيء، لأن الألف غير الخمسمائة، وكل حقيقة مستقلة من الحقائق الشرعية. فالألف لم يشهد بها إلا شاهد واحد، وخمسمائة لم يدعها صاحبها فليست له. وعند الجمهور أن هذه الألف تتجزأ لأنها حقيقة شرعية، والحقائق الشرعية قابلة للتجزئة، فثبت منها 500 بشهادة الرجلين بتلفيقهما، ويكمل النصاب باليمين على 500 الباقية فيحكم له القاضي بالجميع. واضح الآن الكلام؟ وهذا جدول بين أيديكم ليس لدينا وقت كتابته على السبورة، وهو يبين هذه الأنظار. الستة على مقتضى المذهب الحنفي. المبحث الثاني واضح الدلالة عند المتكلمين. بعد أن عرفنا واضح الدلالة عند الأحناف ومراتبه، ننتقل إلى واضح الدلالة عند المتكلمين، وهم يطلقون عليه المحكمة ويقسمونه إلى قسمين، هما النص والظاهر. فيرون أن كل واضح الدلالة محكم على أصل دلالة اللغة كما ذكرنا. أما النص في اللغة فهو الرفع والإظهار كما تقدم، والمتكلمون يعرفونه تعريفات أشهرها ثلاثة. التعريف الأول أنه اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، وهذا التعريف موافق لمقتضى كلام الإمام الشافعي، وعليه بلا فرق بين النص والظاهر في اصطلاح المتكلمين المعرفين بهذا التعريف، كما أنه لا فرق بينهما من ناحية اللغة. التعريف الثاني ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا، أي ما وصل في وضوح الدلالة إلى رتبة تمنع أن يتطرق إلى دلالته أي احتمال يصرفه عما هو واضح منه. ولا يقصد المتكلمون هنا قضية النسخ والتأويل، يقصدون أنه لا يتطرق إلى احتمال لا في الاشتراك ولا في المجاز ولا في النقل، فهو واضح في معناه. وهذا التعريف هو الذي درج عليه جمهور المتكلمين، وبه يفرق بين النص والظاهر كما سيتضح عند تعريف الظاهر. وقد اشترط القاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة للنص بهذا التعريف ثلاثة شروط. شرط الأول أن يكون كلاما فالفعل لا يكون نصا. شرط الثاني أن لا يتناول غير ما هو نص فيه، فإذا تناول غيره من باب العموم فإن دلالة العام على أفراده غير قطعية عنده. الثالث أن تكون إفادته لما يفيده ظاهرة غير محتملة غير مجملة، فإذا كانت دلالته على أفراده فيها إجمال فإنه لا يكون نصا بل يبقى ظاهرا. أما التعريف الثالث فهو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول معتضد بدليل، وهذا التعريف قد وسع دائرة النص ليشمل بالإضافة إلى ما يتطرق إليه الاحتمال ما لا يتطرق احتمال أصلا ما يتطرق احتمال فيه ضعف غير معتمد على دليل، وليس كل دليل جاء معتبرا إلا دليلا له حظ من النظر، فليس كل احتمال يبطل الاستدلال. والقاعدة المشهورة التي يحفظها كثير من طلبة العلم، وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط منه الاستدلال، ليست على إطلاقها، بل المقصود إذا تطرق إليه الاحتمال الراجح المعدود بدليل. ولهم تعريفات أخرى للنص أكثرها منتقد، وقد أورد القاضي أبو يعلى في العدة ستة تعريفات للنص ونقد بعضها. وإذا أمعنا النظر في هذه التعريفات وجدنا أن التعريف الأول لا يجعل النص قسيما للظاهر بل يجعله مرادفا له أو قسما منه. أما التعريف الثاني فقد ميز النص عن الظاهر تمييزا واضحا وضيق دائرة النص فجعله لا يتناول إلا ما كان قطعي الدلالة، ولهذا زعم بعض الأصوليين أن النص بهذا التعريف نادر الوجود، لا يوجد منه إلا آيات وأحاديث معدودة وهي ما كان متفقا على دلالته أو كان بالعدد، فلفظ العدد يتناول معدوده وما اتفق على دلالته كقوله تعالى قل هو الله أحد، وكقوله تعالى محمد رسول الله، وكقوله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وتخلصنا من هذا الزعم وتخلصا من هذا الزعم عرف بعضهم النص بالتعريف الثالث الذي أوردناه. وقد انتقد الجويني إمام الحرمين من رد على القائلين باشتراط أن يكون النص قولا، ومنه القاضي عبد الجبار كما تقدم، بأن الفحوى فحوى الخطاب وهي دلالة المفهوم مفهوم الموافقة نص وليس اللفظ يدل عليها بمنطوقه، كما انتقد القائلين بندرة النص وذكر أنهم إنما نظروا إلى دلالة الألفاظ مجردة عن القرائن، وإلا فالألفاظ التي تكون نصا بالقرائن التي تحف بها كثيرة، والنصوص الشرعية التي ترفع القرائن عنها جميع الاحتمالات وتجعلها قطعية الدلالات كثيرة. وبهذا تعلم أن أولى تعريفات النص عند المتكلمين هو التعريف الثاني، حيث يقول الغزالي وهذا الإطلاق أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. ومثال النص على هذا التعريف قوله تعالى: من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وهذا الذي يسميه أبو الحسام بالفذلكة. الفذلكة هي أن تأتي بعددين واضحين ثم أو بأعداد ثم تقول فذلك كذا، أي تصرح بالنتيجة. فكذلك هنا جاء بتلك، فتلك تلك عشرة كاملة، هذه هي الفذلكة. وحكمه وجوب العمل به قطعا، ولا يعدل عنه إلا عند ثبوت نسخه أو وجود ما يعارضه. وأما الظاهر فقد عرفوه تعريفات متفاوتة، ولم يقع فيه من الاختلاف ما وقع في النص، فهو عندهم ما احتمل أمرين فأكثر هو في أحدهم أحدها أرجح أو في أحدهما أرجح، أي ما احتمل ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا، كما عرفه الجويني قال: والظاهر ما أفاد معنى يحتمل غيره مرجوحا. وقسمه أبو الخطاب إلى قسمين: إلى ظاهر بالوضع وهو على ضربين، ظاهر بوضع الشرع كالصلاة والصيام، فإن الصلاة تحتمل العبادة المخصوصة وهي في ذلك أظهر، كما تحتمل الدعاء احتمالا مرجوحا، والصيام يحتمل الإمساك المخصوص بالوقت عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، وهو في ذلك أظهر، كما يحتمل المطلق الإمساك كالإمساك عن الكلام وهو في ذلك مرجوح. والثاني ظاهر بوضع اللغة كصيغة الأمر، فإنها تحتمل الإجابة راجحا وتحتمل الندب والإباحة وغيرهما ومرجوحا. وكذلك النهي، فإن أصل وضعه للتحريم، ولكنه يحتمل الكراهة والإباحة، كما إذا جاء النهي بعد أمر أو نحو ذلك، ولكنه في تلك الاحتمالات مرجوح. أما النوع الثاني من الظاهر عنده فهو ظاهر بالدليل، مثل قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ومثل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، فإن كل منهما يحتمل الخبر احتمالا راجحا، أن يكون المعنى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر فقط أن الوالدات يرضعن أولادهن كما هي سنة الله في الخلق، لكن السياق يقتضي أنه أمر، وأن المعنى ليرضع الوالدات أولادهن. وإن كان هذا ليس بصيغة الأمر، فصيغة الأمر المعروفة المشهورة هي إما افعل وإما لتفعل، أما صيغة يفعل فلا تدل على الأمر بالعادة، لكن السياق حفها بقرينة دلت على أن المقصود بقوله والوالدات يرضع أولادهن الأمر، معناه ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. ويحتمل الأمر احتمالا مرجوحا، إلا أن الدليل عين أن يكون أمرا، إذ لو كان خبرا لما صدق دائما لامتناع بعض الوالدات من إرضاع أولادهن، ولأن نساء قريش لم يكن يرضعن أولادهن حولين كاملين كأم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو كان النص في قوله لا يمسه إلا المطهرون خبرا لكان كاذبا، لأن المصحف يمسه الآن غير المطهرين، ولمس غير المطهرين ولمس غير المطهرين للمصحف. فإن حمل هذا اللفظ المحتمل على الاحتمال الراجح كان ذلك حملا له على ظاهره، وإن حمل على الاحتمال المرجوح كان ذلك تأويلا. هذا بداية فقرة. فإن حمل، ولهذا عرفوا التأويل بأنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحا، دليل خارجي يصير المرجوح راجحا، وهذا تعريف للتأويل المقبول. وإلا فالتأويل ينقسم إلى قسمين: إلى تأويل مقبول وتأويل مردود. فالتأويل المردود هو صرف النص عن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، والتأويل المقبول هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل مقبول. هذا تعريف للتأويل المقبول. وإذا أريد الشمول حذف له بدليل وما بعده. وإذا عرفنا معنى التأويل عرفنا التأويل أصله في اللغة من الأول وهو الرجوع، فآل إلى كذا بمعنى رجع إليه، ومنه آل فلان أي من يرجع إليه في أموره. وتقول هذا الكلام يؤول إلى كذا أي يرجع إليه، فالتأويل معناه إرجاع اللفظ إلى معنى آخر، إلى المعنى المقصود به. وإذا عرفنا معنى التأويل عرفنا أن القسم الذي أطلق عليه أبو الخطاب الظاهر بالدليل هو المؤول ولا فرق. فهم يشترطون للتأويل الصحيح شرطين، هما أن يكون المعنى الذي حمل عليه اللفظ بالتأويل يحتمله اللفظ ويدل عليه بمنطوقه أو مفهومه أو غير ذلك من طرق الدلالة التي ستأتي إن شاء الله بالفصل الرابع. ثانيا، أن يقوم دليله صحيح يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره من نص شرعي أو حكم عقلي أو قرينة ظاهرة، فلا تأويل إلا بدليل. ومن أمثلة الظاهر صيغ الأمر والنهي، فإن الأصل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب وأن صيغة النهي تدل على التحريم، ولكن ذلك يصرف بالقرائن، قد يرتبط الأمر بقرينة تدل على عدم إرادة الوجوب، وقد يرتبط النهي بقرينة تدل على عدم إرادة التحريم. وقد جعل بعض الأصوليين العامة قسما مستقلا عن النص والظاهر، وذلك ما يفهم من تقسيم إمام الحرمين في الورقات، فإنه قال اللفظ ينقسم إلى نص وظاهر وعام وخاص، فجعل العام مستقلا لأنه لا هو نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولا هو ظاهر له معنيان يحتملهما أحدهما مرجوح والآخر راجح. لكن الواقع أنه تقسيم من نوع آخر من وجهة نظر أخرى غير هذه الوجهة. ومنها الحقائق حيث تكون راجحة، والمجازات حيث تكون راجحة أيضا كذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الماضي. وحكم الظاهر وجوب العمل به فيما لا يحتاج إلى قطعي، ولا يجوز العدول عنه إلا بتأويل صحيح أو نسخ أو تعارض. وبهذا نكون قد عرفنا في جملة واضحة الدلالة عند المتكلمين، وعند المقارنة بين تقسيم المتكلمين والحنفية يتضح ما يلي: واحد، أن النص عند المتكلمين هو المفسر عند الحنفية. ثانيا، أن الظاهر عند المتكلمين هو النص عند الحنفية. ثالثا، أن المحكم والظاهر في مصطلح الأحناف عزيزان نادران، أما الأول فلأنه لا يتناول إلا ما اقترن بتأبيد وهو قليل، وأما الثاني فلا يتناول إلا ما فهم من الكلام من غير أن يكون مسوقا للدلالة عليه وهو نادر. ولهذا أدرج المتكلمون القسم الأول في النص وجعلوا الثاني نصا أو ظاهرا بحسب معناه الذي سيق له، وأما دلالته على ما لم يسق له فهي من دلالة الإشارة كما سيأتي. الأمر الرابع، أن لفظ المحكم عند المتكلمين يطلق على واضح الدلالة بقسميه، ويطلق عليه أيضا عندهم المفسر كما يطلقون المحكم على مقابل المنسوخ، وقد شرحنا ذلك في تفسير المحكم الآن. المبحث الثالث، خفي الدلالة عند الحنفية. النص كما ذكرنا إما أن يكون واضح الدلالة وإما أن يكون خفي الدلالة، وقد اختلفت المدرستان أيضا في خفي الدلالة كما اختلفتا في واضح الدلالة. فقسم الحنفية خفي الدلالة باعتبار مراتبه في الخفاء إلى أربع مراتب أو أربعة أقسام تقابل أقسام واضح الدلالة عندهم. هذه الأقسام هي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. فهذه الأربعة يحتاج في فهم معناها إلى غيرها، وهذا هو معنى خفاء الدلالة. أما الخفي فهو عند الحنفية ما خفي معناه لا لصيغته بل لعارض خفاء يزول بالطلب أي بالاجتهاد، فيكون اللفظ واضح الدلالة في أصله ولكن فيه خفاء عارض عرض له من جهة السياق أو من جهة الاشتراك أو نحو ذلك، ويزول بالاجتهاد حتى يقارن الإنسان فيقع إلى ترجيح. وصورته أن يرد لفظ ظاهر الدلالة على جميع أفراده، ولكن بعض أفراده مسمى باسم يختص به فيشتبه في دخول المسمى بالاسم، يشتبه في دخول المسمى بالاسم الخاص في المراد بالاسم المتناول له في الأصل، كدخول النباش في السارق ودخول اللائق في الزاني مثلا. وكذا لو زاد بعض الأفراد بصفة أو نقص بصفة فبسبب هذا الاشتباه يصبح اللفظ الظاهر الدلالة على معنى خفيا بالنسبة إلى المسمى بالاسم الخاص أو بالزائد بالصفة أو الناقص بها، ولا يزول هذا الخفاء إلا بالاجتهاد في الترجيح بالرجوع إلى النصوص المتعلقة بالموضوع ومراعاة مقاصد الشريعة. مثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فله السارق ظاهر في الدلالة على أخذ مال الغير خفية من حرزه، وهذه قيود السرقة، لا بد أن يكون المال لا شبهة للإنسان فيه، فالمال الذي للإنسان فيه شبهة لا يكون سارقا له. وأيضا لا بد أن يكون أخذه على وجه الخفية، فإن كان في العلن فهو غصب لا سرقة. وأيضا لا بد أن يكون من حرزه، فإن وجده مرميا في الشارع فأخذه فلا يكون سارقا، ولكنه خفي في الطرار الذي يأخذ المال بحضرة صاحبه. الطرار أي الشيال الذي يأخذ المال ويهرب. نعم، بحضرة صاحبه ويقظته بنوع من الحيل والمهارات، وكذلك في النباش الذي ينبش القبور فيأخذ أكفان الموتى، وليس خفاء دلالته عليهما ناشئا عن صيغته، فالسارق والسارقة له واضح، وكذلك الزانية والزاني له واضح. لكن الخلاف هنا أن اللائط سمي باسم وأن النباش سمي باسم، فهل يدخل هذا في العموم وهل يدخل ذلك في العموم أيضا؟ وليس خفاء دلالته عليهما ناشئا عن صيغته، ولكنه ناشئ عن تسميتهما باسمين يختصان بهما، وبالاجتهاد يظهر أن في الأول صفة زائدة على أصل السرقة يسبب بسببها خص بالاسم، وهي الأخذ بحضرة المالك فيجب الحد، ويظهر أن في الثاني نقص صفة بسبب خص بالاسم، لأن الاختفاء لا يكون عن الميت فلا يجب الحد عند أبي حنيفة ومحمد على النباش، خلافا لأبي يوسف وخلافا أيضا للمذاهب الثلاثة. وحكمه عدم العمل به إلا بعد اجتهاد يزيل خفاءه. حكم الخفية عند الحنفية أنه لا يعمل به إلا بعد الاجتهاد، بعد أن ينكشف. وقد أورد صاحب فواتح الرحموت وهو شرح مسلم الثبوت اعتراضين على وجود الخفي، وهما الأول أن اختصاص بعض الأنواع باسم لا يورث الخفاء في إطلاق اسم الجنس، فلا خفاء في دخول الشجر في مسمى الجسم مع اختصاصه باسمه، فالأجناس كلها داخلها أنواع ولا يقتضي ذلك خفاء. الحيوان في داخله بهيمة الأنعام، وفي داخله الحيوانات البحرية والحيوانات البرية، ولم يقتضي ذلك خفاء مع أن بعض أنواعه خصت باسم. وهكذا في الإنسان مثلا فيه ذكر وأنثى، وقد خص الذكر باسم والأنثى باسم، ولم يقتضي ذلك خفاء في اسم الإنسان. وبكثير من الصفات التي لا توجد في باقي الأجسام، وكذلك لا خفاء في دخول زيد في الرجال، أي دلالة العام على أفراده مع اختصاصه باسمه وصفته. الاعتراض الثاني أن الطرار والنباش إما أن يكونا داخلين في مسمى السارق أو لا، فإن دخلا في مسماه وجب حدهما بالنص بالاعتبار للوضوح والخفاء، وإن لم يدخلا فلا حد ولا خفاء. وقد اختلف الأصوليون في تناول لفظ السارق للطرار والنباش، هل هو بعبارة النص أي بمنطوقه لأن السارق عام والطرار والنباش من أفراده، أو بدلالة النص هل هو بعبارة النص أي بالمنطوق، أو بدلالة النص أي بالمفهوم أي مفهوم الموافقة، لأن قطع السارق بسبب تعديه والطرار أولى والنباش مساوي. وسيأتينا إن شاء الله قريبا في دلالة مفهوم الموافقة أنه ينقسم إلى قسمين، ما كان أولى من المنطوق بالحكم كالضرب على التأفيف، لا تقل لهما أف، فالضرب أولى من التأفيف بالحكم، أو أن يكون مساويا له كإحراق مال اليتيم مع الأكل للذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فهو مساوي له لا فرق بين إحراقه وأكله. فالذي هو أولى بالحكم نسميه فحوى الخطاب، والذي هو مساوي له بالحكم نسميه لحن الخطاب، وكلاهما من دلالة النص لا من عبارة النص. وأما المشكل فهو عندهم أي عند الحنفية ما خفي معناه لصيغته، وكان بيان المراد منه مدركا بالعقل بمراعاة القرائن. مثاله قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأنى تكون بمعنى أين، وتكون بمعنى متى، وتكون بمعنى كيف. فيسأل بها عن الزمان، ويسأل بها عن المكان، ويسأل بها عن الوضع. فخبي معناه لذاته لا لعارض. فإن كان بمعنى أين دل على جواز الإتيان في غير الموضع المعلوم، وإن كان بمعنى متى كان التخيير في الوقت فقط لا في الموضع، وإن كان بمعنى كيف كان التخيير في الهيئة من الاضطجاع والقعود والقيام والعزل وعدمه. ولكن العقل يدرك من قرينة ذكر الحرث هنا وذكر الأذى في قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى اجتناب المنهي عنه من المواضع، أن المراد بالتخيير أن المراد التخيير في الكيف فقط، فذكر وأيضا حتى الوقت في غير الحيض فهو مخير فيها أيضا. فذكر الحرث قرينة تدل على أن الإتيان لا يكون إلا في المحل الذي يطلب منه الولد وهو مكان الاحتراث. ولذلك يقول الحكيم إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا البذر فيها وعلى الله النبات. إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا البذر فيها وعلى الله النبات. يدل على أن الإتيان لا يكون إلا في محل يطلب منه الولد. وذكر الأذى قرينة تدل على منع إتيان كل محل فيه الأذى، وأيضا على منع الإتيان في وقت الأذى. فإن اعترض بأن الأذى هو النجاسة وهي لا تفارق المحل، أجيب بأن المقصود بالأذى النجاسة المخصوصة التي تنفر منها الطباع وهي الحيض فيشمل ذلك الدم، وكذلك في الجهة الأخرى يشمل الغائط لا مطلق النجاسة. وحكمه أي حكم المشكل أنه لا يعمل به قبل الاجتهاد القائم على القرائن والأدلة الخارجية التي يرجح العقل بمقتضاها أحد محتملاته ترجيحا يغلب به على الظن أنه المراد. وعلم أن المشترك كله من قبيل المشكل، وكذا بعض الحقائق التي يكون مجازها مشتهرا، كل اشتهرت الحقيقة واشتهر المجاز فكأنه من المشترك اللفظي. وأما المجمل فهو عندهم أي عند الحنفية ما خفي معناه لصيغته إما لغرابة في لفظه أو توحش في استعارته أو تزاحم معاني فيه أو ولا مرجح بين تلك المعاني بحيث لا يمكن فهمه إلا ببيان من المتكلم به. فمثال ما خفي لغرابته قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، فالهلع من الألفاظ الغريبة، والهلوع ليست من الألفاظ الجارية عن الألسنة كثيرا، فالهلوع من غريب اللغة. ولهذا فسره سبحانه وتعالى بقوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلع. ومثال ما خفي لتوحش استعارته، والمقصود بالتوحش توحش الاستعارة بعد نقلها عما وضع له اللفظ، له الزكاة لأنه وضع في الأصل للنماء وهي اقتطاع، والناس يفهمون أن النماء زيادة، أن تزيد المال لا أن تنقصه وتأخذ منه، لكن هذه الزيادة هي زيادة عند الله سبحانه وتعالى ونماء حسي في المال. فإن المال إذا أخذت زكاته ولو كان ذلك بالظاهر نقصا فإنها لا تنقصه، ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده بل تزيده بل تزيده. ونقله الشارع إلى جزء من المال شرط في وجوبه لمصرفه بلوغ المال لصاب. وقد يطلق في الشرع أيضا على إخراجه، إخراج الزكاة، الزكاة تطلق على الجزء المخرج وعلى إخراجه. وهذا النقل بعيد، ولكن الشارع بين مراده بالزكاة وأكثر الألفاظ الشرعية من هذا القبيل. ومثال ما خفي لتزاحم معاني فيه ولا مرجح، ما إذا وجد مشترك خال من قرينة تبين المراد به كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه الآية خالية من قرينة تبين هل المقصود بالقرء الطهر أو الحيض، إلا عند ابن الأثير فإنه رحمه الله يرى أن القرينة قائمة في الجمع، فيرى أن القرء الذي هو الطهر هو الذي يجمع على قروء، وأن القرع الذي هو الحيض هو الذي يجمع على أقرائه. ويستدل بقول الراجزي: يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. لكن يرد عليه ببيت الأعشى الذي سبق: لما ضاع فيها من قروء نسائك. هذا على تسليم خلوه من القرائن، وإلا فقد ذكر الفقهاء قرائن شرعية تبين مراد الشارع بالقروء، وهي مفصلة في كتب الفروع ولا محل لها هنا. والذي يبدو لي أن هذا النوع من المجمل الذي هو المشترك الخالي من القرائن لا يوجد في النصوص الشرعية، ولهذا يمثلون لهذا النوع بوصية من له مولى أعلى ومولى أسفل لمولاه دون بيانه. رجل له عتيق، هو نفسه عتيق، أعتقه سيده، فأعتقه وعبده، فأوصى عند الموت بثلث ماله لمولاه، والمولى له مشترك يطلق على المولى الأعلى أي المعتق، وعلى المولى الأسفل أي المعتق. لكن المولى الأسفل لا يرث إلا عند طائفة قليلة من العلم، والمولى الأعلى يرث عند العلماء إذا لم يكن وارث من النسب، فلذلك يرجح بمثل هذا النوع من القرائن. والفرق بين المشكل والمجمل كما هو واضح من تعريفينا لهما أن المشكل يدرك بالعقل بالقرائن المراد به، وأما المجمل فلا يفهم المراد منه إلا ببيان من المتكلم به، ولهذا كان المجمل أخفى من المشكل. وحكم المجمل اعتقاد حقيته وطلب بيانه، فإن كان الشارع بيّنه بيانا قطعيا شاملا وجب العمل ببيانه وحرم العمل بالاحتمالات الأخرى، وإن كان بيانه ظنيا انتقل من الاحتمال إلى الإشكال فيكون مشكلا بدل أن يكون مجملا، انتقل من الإجمال إلى الإشكال، وحينئذ يجب على المجتهد بيانه بحسب القرائن. وإن لم يوجد له بيان من الشارع على فرض جواز ذلك ووقوعه وجب التوقف عن العمل به مع اعتقاد الحقية، نعتقد أنه حق، ولكن يكون حينئذ مثل المتشابه، نحيل علمه إلى الله كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحيلون العلم إلى الله بما لا يعلمون فيقولون الله أعلم. وأما المتشابه فهو عندهم ما توغل في الخفاء ولم يدرك معناه لا بعقل ولا بنقل، أي بيان من الشارع. مثاله الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، وأمثالها. كما يمثلون له أيضا بآيات الصفات وأحاديثها، وذلك جريا على مذهب المعطلة الذين يظنون أنها مستلزمة للتشبيه فيفوضون معناها مع اعتقاد أنها ليست على ظواهرها. أما على مذهب المؤولين منهم فإنها ليست من المتشابهات لادعائهم أن معناها مدرك بالعقل وهو ما أولوها به، فإذا لهم حينئذ مذهبان: إما مذهب التعطيل وإما مذهب التأويل. فمذهب التعطيل يقولون هذه مجهولة المعنى مطلقا، ومذهب التأويل يقولون لا، ليست من المجهول المعنى بل هي معروفة المعنى بما يؤولونها به. أما على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذه الآيات والأحاديث من واضح الدلالة لأن معناها معلوم من اللغة، ولكن الكيف فيها مجهول بالنسبة لنا، فلذلك يفوض فيها الكيف دون المعنى، فالمعنى في لغة العرب معروف. وسبب التأويل في أصله التقيد بالوارد، كثير من الناس يظن أن التأويل سببه الابتداع والزيادة، ولكن الواقع أن أصحابه في الأصل أرادوا به الاحتراز من الزيادة، لأن النص ورد بلسان عربي مبين، فلو سألك عربي عن معناه لقلت له معلوم كما قال مالك في الاستواء، لكن إذا سألك فارسي أو تركي أو رومي عن معناه فقلت له معلوم لقال لك كذبت، أنا غير معلوم عندي. فلذلك إما أن تحيله إلى علم الله فتقول الله أعلم وحتى تتعلم العربية وحينئذ سيزول عنك الإشكال، أو أن تتجهم فتفسره، وهذا خلاف ما كان عليه السلف، فلم يكونوا يشرحون لفظا من ذلك كما قال أحمد بن حنبل، كانوا يقرؤونها ولا يفسرونها، وقال تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. ولذلك لما خشوا أن يأتوا بجديد وهو تفسير ما لم يفسره السلف، فأنت إذا ترجمتها بالإنجليزية أو بالفرنسية فقد فسرتها، والسلف لم يفسروها، فتكون قد ابتدعت من وجه حين فسرتها. فلذلك خافوا من هذه الزيادة فأولوا. وحكم المتشابه اعتقاد حقيته والتسليم بترك طلب المراد منه، فيكون العبد مبتلا بالاعتقاد بنفسه والتسليم، فهو مبتلا أي ممتحن بالاعتقاد، يجب عليه أن يعتقد أن ما قاله الله حق وصدق، وأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا سواء فهمناه أو لم نفهمه، فهو حق وصدق. إذا فهمناه فهذه نعمة من نعم الله ليست راجعة إلى عقولنا، وإذا لم نفهمه فهذا قصور منا نحن دون فهمه، وإلا فلو فهمناه لعرفناه وعرفنا أنه الحق والصدق. إذا عرفنا هذا عرفنا أن خفي الدلالة عند الأحناف على مراتب بحسب خفائه، فأقله خفاء الخفي، لأن الخفاء فيه ليس لذاته وإنما هو لعارض الخارجين، وفوقه في الخفاء المشكل لأن خفاءه لذاته ولكنه يدرك بالعقل بواسطة القرائن، وفوقه المجمل لأن معناه لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالنص، وفوقه المتشابه لأن معناه لا يدرك أصلا لا بالعقل ولا بالنص، ويتضح ذلك من خلال الرسم الذي بين أيديكم، الرسم البياني الذي بين أيديكم. أما خفي الدلالة عند المتكلمين فإنهم يقسمونه كذلك إلى قسمين، هما المجمل والمتشابه، وبعضهم يجعلهما مترادفين اعتمادا على المعنى اللغوي للكلمتين، ومن هؤلاء الشيرازي والجويني، وبعضهم يجعل المجمل أعم من المتشابه، فيفسرون المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته، ومن هؤلاء ابن الحاجب وابن السبكي، وبعضهم يجعل المتشابه أعم من المجمل فيفسرون المتشابه بأنه ما تعارض فيه الاحتمال، ومن هؤلاء الآمدي، وقريب من هذا ما نقله ابن تيمية عن الإمام أحمد من أن المتشابه هو محتاج إلى بيان. أما المجمل فهو في اللغة اسم مفعول من أجمله، مشتق من جمل الشيء إذا أذابه، إذا جعله، إذا جمعه، ومنه الجملة لأنها تجمع الشيء، أو من جمل الشحم إذا أذابه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، جملوها يأذابوها جعلوها ودكا فباعوها فأكلوا ثمنها، فالشحوم مجملة أي مذابة. نعم. والأصل متقارب من ناحية اللغة. وأما في اصطلاح المتكلمين فاللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر مع التساوي، فهذا هو المجمل. وقد قسم التلمساني الشريف التلمساني في المفتاح مفتاح الأصول المجمل باعتبار سبب الإجمال فيه إلى ستة أقسام، لأن المجمل إما مهرد وإما مركب، فالمهرد إما أن يكون سبب إجماله الاشتراك اللفظي أو التصريف في اشتقاق الكلمة، أو اللواحق الخطية وهي مثل الضمائر التي تتصل بالفعل ونحو ذلك، والمركب سبب إجماله إما أن يكون اشتراك تأليفه بين معنيين أو تركيب مفصل أو تركيب مفصل أو تفصيل مركب. فمثال المجمل المفرد الذي سبب إجماله الاشتراك القرء، فهو مشترك بين الطهر والحيض لاختلاف الصحابة في تفسيره بين المعنيين وهما أهل اللغة. ومثال المجمل المفرد الذي سبب إجماله التصريف قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فهذا الفعل فيه إدغام، فأصل الكلام لا تضارر والدة بولدها أو لا تضارف والدة بولدها، لكنه عند الإدغام عند اتفاق الرائين في المخرج والصفة أدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بعده، فخفي اللفظ هل هو في الأصل لا تضارر أو لا تضارب والدة من ولده، فهذا الخفاء راجع إلى التصريف. فإن الفعل يحتمل البناء للمفعول للمعلوم وللمجهول، أي أن يكون لا تضارر والدة بولدها، أو أن يكون مبنيا مجهولا فتكون والدة على الاحتمال الأول فاعلا وعلى الاحتمال الثاني نائبا عن الفاعل. إذا قلت أصل الفعل لا تضارك والدة فوالدة فاعل، وإذا قلت لا تضارر والدة فوالدة نائب لا فاعل. وكذلك نحو مختار ومضار إلى آخره ونحوها من المدغم، فإنه يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول. والمثال والثالث المجمل المفرد الذي سبب إجماله للواحق الخطية من اللفظ والشكل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد: لا تفعل حتى تفصل، أي تفصل القلادة بعضها عن بعض، فهو قد وقع في سهمه يوم خيبر قلادة فيها ذهب وفيها خرز، فأراد أن يبيعها كما هي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصل، يعني القلادة التي فيها ذهب وخرز. وفي بعض رواياته: حتى تفضل بالضاد المعجمة، وبها أخذ الأحناف. والرواية الأخرى: حتى تفصل. ومثل ذلك أيضا حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يروى أيضا ولا تعد، وبعضهم يرويه ولا تعد. والكتابة واحدة واللفظ يختلف، وإنما يتميز ذلك بالرواية أي السماع بالتلقي. ولذلك اعترض أهل العلم على القاضي عياض لما زعم أن حديث جعفر بن مبشر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما أدبر أفلح وأبيه إن صدق، قال القاضي عياض: لعلها غلط من بعض الرواة فتكون الكتابة أفلح والله إن صدق فقصرت الألف واللامان فأصبح خطها وأبيه. اعترض على القاضي عياض ويقال هذا اللفظ في صحيح مسلم متلقا من نقل والرواية بالسماع فليس راجعا للكتابة فقط. ومثال المجمل المركب الذي سبب إجماله اشتراك تأليفه بين معنيين قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون المراد به الولي، ويحتمل أن يكون المراد به الزوج، فكل بيده جانب من عقدة النكاح، هذا بيده الإيجاب وهذا بيده القبول. الخامس مثال المجمل المركب الذي سبب إجماله تركيب المفصل قوله صلى الله عليه وسلم: في النبيذ ثمرة طيبة وماء طهور، على صحة على فرض صحة الحديث. فقد أجاز الحنفية الوضوء بالنبيذ لوصفه بأنه ماء طهور، لكن هنا هذا إنما هو من باب الخفاء الذي فيه، هو من باب تركيب المفصل، فهو هنا ركب بين الثمرة والماء الطهور فأصبح الشيء حقيقة مستقلة. ولذلك القاعدة أن الشيء مع غيره غيرهما، الشيء مع غيره غيرهما، أو الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، هذا هو القاعدة، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، أو الشيء مع غيره غيرهما. السادس مثال المجمل المركب الذي سبب إجماله تفصيل المركب حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فإنه يحتمل أن يكون في وضوء واحد ويحتمل أن يكون في وضوءين، فأخذ الحنابلة ومن وافقهم بالثاني فأجازوا الاقتصار على مسح إحداهما. وهو هنا قال توضأ، فهل المقصود أنه توضأ مرة فمسح على ناصيته، وتوضأ مرة فمسح على عمامته، أو أنه جمع ذلك في وضوء واحد فمسح على الناصية وكمل على العمامة؟ كل هذا محتمل. وأقول لا يخفى ضعف جعل القسمين الأخيرين من المجمل لعدم تساوي الاحتمالين فيهما، إن سلم الاحتمال ففي الأول منهما، إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ بأنه ثمرة طيبة وماء طهور معا، بمعنى أنه مركب منهما فلا يصدق عليه أحدهما منفردا، وفي الثاني تصريح من الراوي بأن ذلك في وضوء واحد حيث قال توضأ فمسح. لكن مع ذلك يبقى الاحتمال بالنسبة لقضية توضأ فمسح أقوى من الاحتمال الذي نفيناه في الأولى. والذي يظهر لي أيضا أن المثالين متعاكسان، فالأخير لتركيب المفصل والعكس الأول لتركيب لتفصيل المركب إن لم يكونا مثالا لقسم واحد، والله أعلم. أما الرازي فقسم المجمل باعتبار ذاته إلى لفظ وفعل، وقسم اللفظ إلى مستعمل في موضوعه كاملا، ومستعمل في بعض موضوعه، ومستعمل في غير موضوعه، ثم قسم المستعمل في موضوعه كاملا إلى متواطئ ومشكك. فالمتواطئ ما اتحد معناه وتعددت أفراده، ومثاله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا اتحد معناه وتعددت أفراده. ثم قسم المستعمل في بعض موضوعه وهو العام المخصوص إلى مخصوص بصفة مجملة، كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فله محصنين صفة مجملة لعدم معرفة المراد بالإحصان هنا، هل هو الزواج أو المقصود به التعفف أو غير ذلك، لأن الإحصان يطلق الإحصان على الحرية، ويطلق على العفاف، ويطلق على الدخول بالزوجة. فإذا قلت هذه امرأة محصنة معناه قد تزوجت ودخل بها زوجها بالنكاح الصحيح، ويذكر ذلك في الحدود مثلا. لكن بقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ليس المقصود أنه لا يجوز لك أن تتزوج بنساء الكتاب إلا من تزوجت من قبل، فلا يجوز الزواج بالأبكار، هذا غير مقصود. بل المقصود بالمحصنات هنا العفائف اللواتي لا يحتمل منهن الزنا، سواء كانت بكرا أو ذيبا. ومثل ذلك الإحصان بمعنى الحرية، قوله فإذا أحصنا أو نحو ذلك، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فيطلق على العفة وعلى الدخول بالنكاح، كل ذلك مما يحتمله له. فهو صفة مجملة لعدم معرفة المراد بالإحصان هنا، ومخصوص باستثناء مجمل، وذلك كقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. هذا الاستثناء إحالة إلى أمر سينزل وحكم سيتجدد، وهو ما بينه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ومخصوصا بدليل منفصل مجمل، كما لو قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فاقتلوا المشركين المراد بعضهم، ثم قسم المستعمل في غير موضوعه إلى الأسماء الشرعية كالصلاة مثلا، فإنها وقت نقل الشرع لها مجملة، ثم بينها الشارع بعد ذلك، وعرفنا أنها خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وإلى الأسماء التي دلت الأدلة على عدم جواز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، ولم يمثل لهذه، لم يمثل الرازي لهذا النوع. وبعد ذلك ذكر أن وجه الاحتمال في الفعل أن وقوعه لا يدل على وجه وقوعه بنفسه بل بالقرائن، فإن تجرد من القرائن كان مجملا، كجلسة الاستراحة وهي الجلسة التي تكون في الأوتار بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، فإنها محتملة للتشريع فتكون من سنن الصلاة، ومحتملة للجبلة فلا تكون منها، وقد مثل بغيرهما، قد مثل بغيرها ولكن التمثيل بها أوضح، مثل بغيرها ولكن التمثيل بها أوضح. وتقسيم الرازي يتضح لكم في الجدول البياني الذي بين أيدينا. نعم، لكن صح فقط الكلمة هنا، كلمة كتب في الجانب الأيمن لفظ المجمل، وهذا خطأ، فهو المقصود به الفعل. نعم، هنا لفظ وهنا فعل، فاليمين بدل المجمل اكتبوا لفظ، لفظ بدل المجمل. لأنه قسم المجمل إلى لفظ وفعل، فاللفظ هو الأكثر تقسيما كما رأيتم، لأنه إما مستعمل في موضوعه كاملا، وإما مستعمل في بعض موضوعه، وإما مستعمل في غير موضوعه. وأما الفعل فهو مثل جلوس الاستراحة، محتمل للتشريع ومحتمل للجبلة. هذا وقد حكى الشوكاني عن أبي بكر الصيرفي أنه لم يخالف في وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة غير داود الظاهري، فإن هذا الكلام يقتضي أن داود يرى أن الإجماع غير موجود في الكتاب والسنة أيضا كما ذكرنا في المجاز. وقد أورد الزويني سؤالا: هل بقي في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمل أم لا؟ هذا القوس الذي يوضع هنا أو المعقوفة يجعلونه مكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أوافق على ذلك، فليس قوسا، هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن العلماء اضطربوا في جوابه، فأثبته بعضهم ونفاه آخرون مستدلين بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال: والمختار عندنا أن كل ما يثبت التكليف بالعلم فيستحيل استمرار الإهمال فيه، فإن ذلك يجر إلى تكليف المحال، وما لا يتعلق بأحكام التكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه. لكن هذا الذي قاله غير صحيح، لأن الإجمال قد يكون لبعض الناس دون بعض، والله أحال إلى الراسخين في العلم فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن مقاصد الشرع امتحان الناس، فلذلك يمتحن المجتهدون في فهم النص، فيبقى فيه إجمال يمتحن به المجتهدون وهم يفهمونه، فمن وفق لمراد الله كان له ثوابان، ومن لم يوفق لذلك أثيب على اجتهاده ولم يعاقب على خطئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وقد رد الرازي على من أنكر وجود الورود المجمل في الكتاب والسنة دون تعيينه كعادته، وقد اختلفوا في أمور هل هي داخلة في المجمل أم لا. منها: أولا، إسناد الأحكام الشرعية إلى الأعيان، مثل قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فالأحكام في الأصل إنما تسند إلى الأفعال، فيقال: هذا الفعل جائز وهذا الفعل حرام، لكن الأعيان هي بذاتها لا تكون حلالا ولا حراما، لأن المقصود الفعل الذي وقع بها. فحرمت عليكم أمهاتكم المقصود فعل هو المحرم، وهو النكاح مثلا، فليس المقصود أن الأم محرمة مطلقا لا يحل السلام عليها ولا مصافحتها، هذا غير ممكن. فإذا المحذوف المقصود هنا فعل، وذلك الفعل في هذا السياق هو تحريم النكاح. وكذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم، ليش كذا مكتوب أمهاتكم؟ حرمت عليكم الميتة، هذه كتب هنا أمهاتكم، خطأ من زيد في القرآن ما ليس منه. حرمت عليكم الميتة، فالمقصود هنا أكلها، أكل لحم الميتة، وليس المقصود تحريم الانتفاع بجلدها بعد الدبغ مثلا. فمن جعل ذلك من قبيل المجمل نظر إلى أن الأحكام لا تتعلق إلا بالأفعال، فتعين إضمار فعل قبل العين، وقبل العين قبل الذات قبل المذكور، وهو غير متعين ولا منضبط، لأن المقتضى لا عموم له، المقتضى هو المحذوف الذي يدل عليه الكلام لا عموم له، فكان اللفظ بذلك مجملا. ومن أنكر نظر إلى القرائن المصاحبة فإنها تعين الأفعال المضمرة، ففي الآية الأولى التي هي حرمت عليكم أمهاتكم، المحرم هو الفعل المحرم هو النكاح، بدليل الآية التي سبقتها وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم. وفي الآية الثانية وهي تحريم الميتة، الفعل المحرم هو الأكل، بدليل السياق ففي الآية التي قبلها: وإذا حللتم فاصطادوا. وقول منكر الإجمال أرجح أن هذا ليس من قبيل الإجمال، لأنه يتضح بالسياق، وهو مذهب الجمهور خلافا للكرخي والبصري، البصري أبي الحسين. ثانيا، مما اختلف فيه هو إن باب المجمل أو لا، الكلام المتوقف صدقه على إضماره، وهو الذي يسمى بدلالة الاقتضاء، وسيأتي أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يتوقف صدق المخبر به على المحذوف، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا لم يحذف شيء، كان الكلام كذبا، لأن الخطأ والنسيان والإكراه موجودة في هذه الأمة، فعلم أن الصادق المصدوق لا يكذب، وأن الذم محذوفا لا يصح، لا يصدق الكلام إلا به، وهو إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو أن يتوقف إدراكه عقلا على محذوف، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية لا تلزم كل مريض في الحج ولا كل من به أذى، بل المقصود فحلق ففدية. ومثل ذلك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فقال أما السفينة، قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فخرق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة، فعلم أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام عقلا إلا به، وهو صالحة، أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكذلك قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وكذلك اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضربه فانفلق. أما القسم الثالث فهو ما توقف شرعا، توقف حكمه الشرعي على محذوف، لا يستقيم الكلام إلا بدونه شرعا فقط. ما توقف على محذوف لا يستقيم الكلام شرعا إلا به، مثل قولك: أعتق عبدك عني بمئة. فإن العتق من شرطه الملك، فلا عتق للإنسان بما لا يملك. وقد أخرج الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عتاق ولا طلاق للإنسان بما لا يملك، فما لا ملك فيه اللسان لا يعتقه ولا يطلقه. فلذلك علم أن المعنى: بعني عبدك بمئة ثم أعتقه عني، حتى يكون الترتيب على الوفق الشرعي المطلوب. فلذلك قال: الكلام المتوقف صدقه على إضمار، وهو الذي هو المسمى دلالة الاقتضاء، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الرابع، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكره عليه بأن الخطأ والنسيان لم يرفعا، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هنا وضع قوس دائما يضعونه مكان الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فعلم أن المرفوع محذوف، فالمسألة كسابقتها، وقد علم من القرائن وعرف من الشرع أن المقصود رفع المؤاخذة. ومدعي الإجمال في هذه الحالة أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري، وهما من المعتزلة. الثالث من المسائل التي اختلف فيها من قبيل المجمل هؤلاء: دخول النفي على الحقائق الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، وكقوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكقوله: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا هنا نافية لا ناهية، ولا التي تدل على التحريم هي لا الناهية. إذا قيل لك لا تصلي أو لا تصم فهذه لا الناهية التي تدل على الحرمة، لكن إذا قيل لك لا صلاة فإن لا نافية لا ناهية، لأن الحقائق توجد دون المتروك. إذا قلنا لا صلاة لمن لم يقرأ فيها من القرآن، نحن نرى بعض الناس يصلي ولا يقرأ من القرآن، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نحن نرى بعض الناس يصلي بعد إقامة الصلاة المكتوبة. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، نرى بعض الناس يصوم دون نية في من الليل. فعلم إذن أن المقصود هنا مقتضى المحذوف، فمعنى لا صلاة، لا إكمال صلاة في حق مثلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه لا إكمال صلاة أو لا استئناف صلاة. فالذين يرون أن النفل لا يجب بالشروع يقولون المقصود لا إكمال صلاة، فيقطع صلاة، يقطع من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء نافلة المسجد صلاة. والذين يرون أن النفل يجب بالشروع يرون أنه لا يقطع، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا نهي صريح وليس نفيا. والذين يرون أن المعنى لا استئناف صلاة، يرون أن النهي هو فقط أن تستأنف الصلاة، أن يبتدئ الإنسان صلاة إذا أقيمت الصلاة، الصلاتان معا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المنفي صفة من صفات الحقائق الشرعية، إما الصحة وإما الكمال وإما غيرهما. وأما تعيين وإما غيرهما ولا تعيين، لأن المقتضى لا عموم له، المقتضى المحذوف لا عموم له، لا يمكن أن يحمل على كل ممكن. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المقتضى هنا المحذوف، قد تقول إنما إجزاء الأعمال بالنيات، أو تقول إنما أجر الأعمال بالنيات، أو تقول إنما صحة الأعمال بالنيات، كل ذلك محتمل، لكن لا عموم له، لا يمكن أن يحمل على كل الاحتمالات معه. فكان مجملا، وهذه أيضا كسابقتها يحصل التعيين في هذه القرائن فلا إجمال، الراجح عدم الإجمال. وأيضا يمكن القول بأن الحقيقة الشرعية منتفية أصلا لانتفاء ركنها، فالصلاة المنهي عنها ليست صلاة في الشرع، والصوم المنهي عنه ليس صوما في الشرع، فتكون الحقيقة الشرعية منتفية بورود النفي على النهي على صفتها لانتفاء ركنها أو شرطها. فالشرع مثلا لم ينقل الصلاة إلا إلى الماهية الكاملة بأركانها وشروطها، ونسب الرازي والقول بالإجمال في هذه إلى أبي عبد الله البصري أيضا، ونسبه الحاجب للقاضي أبي بكر الباقلاني. المسألة الرابعة مما اختلف فيه أن هو من قبيل المجمل أو لا، اللفظ المحتمل معنيين إذا حمل على أحدهما أفاد فائدة واحدة، وإذا حمل على الآخر أفاد فائدتين، كقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فيحتمل تعلق الإيتار بالفعل وبالأحجار، والاحتمال الثاني يستلزم الإيتار فيهما بخلاف الأول. وقال من استجمر فليوتر، هل المقصود هل يوتر المساحات لو أخذ حجرا واسع واحدا فمسح به ثلاث مساحات أجزاءه، أو المقصود ثلاثة أحجار؟ أي إذا قلنا بالاحتمال الأول فإنه يفيد معنى واحدا وهو الإيتار في الاستعمال فقط، إذا قلنا بالاحتمال الثاني فإنه مفيد للمعنيين معا، لأنه بالضرورة إذا مسح بثلاث حجرات فقد أوتر. فمن نفى الإجمال والاحتمال الثاني يستلزم الإيتار أقصد فيهما بخلاف الأول. فمن نفى الإجمال رجح بكثرة الفائدة، ومن رآه نظر إلى الاحتمال وتأخر المرجح. وقد نسب هذا القول بالإجمال في هذه المسألة، نسب هذا القول بالإجمال في هذه المسألة التلمساني وإلى المحققين. وأقول الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني لا يستلزم الإيتار في الفعل الاحتمال أن يفعل بالحجر الواحد مرتين فينكسر الإيتار، إذا قال من استجمر فليوتر معناه أن يستعمل ثلاثة أحجار، فإن ذلك ليس بالضرورة مقتضي لثلاث مساحات، أنه قد يمسح بالحجر الواحد مرتين فيكون الوتر حينئذ منتفيا. وهذه المسألة تجدونها أيضا فيما يتعلق بالكفارة في الإطعام، فإن الله يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين، وفي الكفارات الأخرى إطعام 60 مسكينا. فالحنفية يرون أن العبرة بالأمداد لا بعدد المساكين، والجمهور يرون أن العبرة بالمساكين والأمداد معا. فلو أن الإنسان أطعم 60 مسكينا لكن لم يعطي كل مسكين إلا نصف مد لم يجزئ ذلك عند الجميع، ولو أطعم 30 مسكينا وأعطاه 60 مدا، كل مسكين أعطاه مدين، هذا مجزئ عند الحنفية غير مجزئ عند الجمهور. ولو أعطى 60 مدا لمسكين واحد أجزاء عند الحنفية ولم يجزئ عند الجمهور. الخامس من الألفاظ التي اختلف بها أن هي من قبيل المجمل أو لا، لفظ الشارع الدائر بين إفادة حكم شرعي ووضع لغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم لاثنان فما فوقهما جماعة، فإنه محتمل أن المراد أن الشارع اعتبر الاثنين جماعة فيكون أقل الجمع اثنين، ويحتمل أن المراد أن الاثنين يطلق عليهما في اللغة جماعة في وضع اللغة، فمن نظر للاحتمال جعله مجملا، ولكن الجمهور منعوا ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين الشرع لا ليبين الوضع اللغوي، وعموما قد يبين بعض الأوضاع اللغوية فيبين دلالتها، فلذلك بقي الخلاف قائما هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، والخلاف في الأصول معروف. وهذا الخلاف يخرج منه مثلا جمع الأولاد الذين تحجب بهم الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، فإن الله قال كان له إخوة، أقصد الإخوة ليس الأولاد، الإخوة، فإنه قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلا خلاف أنه إذا كان له أخوان أو أختان أي عدد من الإخوة فإن ذلك يحجب الأمة من الثلث إلى السدس، إلا عند بعض الصحابة وهذا المذهب مندرس، لكن المذاهب الأربعة متفقة على أن من مات وله أبوان وأختان أو أخوان أو أخ وأخت ولو كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين فإن الأمة تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الأمر السادس مما اختلف فيه هو من المجمل أم لا، ما له مسميان شرعي ولغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم، لما سأل عائشة هل عندكم شيء فقالت لا، فإنه يحتمل الصوم اللغوي الشرعي الذي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج إلى طلوع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويحتمل إلى طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويحتمل اللغوي وهو الإمساك عن الأكل فقط، فمن نظر إلى الاحتمال قال بالإجمال، ومن لاحظ دليل الجمهور في المسألة السابقة منع الإجمال، وفي المسألة أقوال أخرى بالتفصيل فيها بالإثبات بين الإثبات والنفي يطول، لأن المسألة تعود إلى خلاف أكبر من هذا وهو الخلاف في النفل هل يلزم بالشروع أم لا، وإلى خلاف آخر وهو هل يجب تبيت النية من الليل في حق المتنفل، وهذان المسألتان كلتاهما بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين. فالحنفية يرون، الحنفية والمالكية يرون أن النفل يلزم بالشروع، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ويستثنون من ذلك الوضوء والغسل والوقف، فيمكن أن يشرع الإنسان الوضوء ثم يبدو له فيترك، أو في الغسل فيبدو له فيترك، وكذلك الوقف إذا وقف داره ثم بدا له أن ذريته أولى فله أن يرجع عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والشافعية والحنابلة يرون أن النفل لا يجب بالشروع، ويستثنون من ذلك الحج والعمرة، فمن أحرم متنفلا بحج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا. فإذا تحرير محل النزاع أنه لا يدخل في ذلك الطهارة والوقف فلا يجبان بالشروع، وأيضا أنه يدخل في ذلك الحج والعمرة، لا يدخل في ذلك الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع، فما سوى ذلك من النوافل هو الذي فيه خلاف، وهو الذي نظمه علي بن الأشوري رحمه الله بقوله صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما، وهذا بناء على مذهب الشافعي المالكية والحنفية. وقد أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا الحديث يستدل به كل واحدة تستدل به كل واحدة من الطائفتين، لأن فيه مجازين على كلا القولين. فإذا أخذنا بمذهب المالكية والحنفية فيكون المعنى الصائم أي مريد الصيام المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة وإن شاء أفطر أي لم يصم، فيكون الصائم هي المجاز وأفطر مجاز، وعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة معناه الذي قد أصبح صائما بالفعل، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على المجاز معناه إن شاء تم صيامه، وإن شاء أفطر على المجاز معناه قطع صيامه. ففيه مجازان على كلا القولين، في الحديث مجازان على كلا القولين، فلا يحسم هذا الخلاف. وكذلك تبيت الصيام من الليل، فإن حديث ابن عمر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وحمل ذلك الشافعية والحنابلة على أن المقصود الفرض، وأما النفل فيمكن أن يصبح الإنسان غير صائم ولكن لم يستعمل مفطرا، فينوي من النهار قبل الزوال ويتم صيامه. واستدلوا بهذا الحديث، والحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم من شيء من الطعام، وكان ذلك وقت الضحى، فقالت ليس عندنا شيء، أو التمست فلم تجد، فقال إذن فأنا صائم. هذا الحديث استدلوا به مع وجود الاحتمال الذي فيه، وهو له عدد من الاحتمالات تتوارد عليه. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما بالفعل، ولكنه كان ينوي إذا وجد أكلا أن يقطع صيامه لأنه صوم نفل وهو محتاج إلى الأكل، فيكون هذا من باب يكون دليلا على أن الندب لا يجب بالشروع. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى أنه لم يكن صائما، ولما علم أن أهله ليس لديهم غذاء أراد أن لا تفوته فرصة الإمساك فنوى فأراد الصيام في النفل. الاحتمال الثالث أنه كان صائما بالفعل ولم يكن يريد الإفطار، لكن كان يريد أن يسأل عن طعام أهله هل عندهم طعام، فلما رأى عائشة شق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الطعام فلا يجده، أراد أن يؤنسها فقال أنا صائم، إذن أنا صائم حتى لا تحزن على ذلك. وهذا الاحتمال الأخير لا يرد عليه أي اعتراض من الاعتراضين السابقين، الاعتراض على قطع النفل بعد الشروع فيه، والاعتراض على إصباح المتنفل الصائم المفطر، أقصد على عدم النية للصوم من الليل. السابع من مقتله به هو القبيل المجمل يا أولاد، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا اللفظ لفظ اليد يتناول اليد من المنكب، فاحتمال أن يكون المقصود بالأيدي من الأرساغ أو من المرافق أو من المناكب، كلها مفاصل داخلة في اليد. والقطع أيضا محتمل للإبالة والشق، وقد نظر إلى الاحتمال بعض الحنبية فجعل الآية من المجمل، ومنع الجمهور من ذلك لأن اليد حقيقة في العضو من المنكب مجاز فيما دون ذلك فالاحتمال فلا إجمال، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله أن المراد المجاز إذ قطع من الرسغ. والقطع أيضا حقيقة في الإبالة، وقد دلت السنة الفعلية على بقائه على حقيقته فلا إجمال فيه. الأمر الثامن مما اختلف فيه بين هل هو من قبيل المجمل أو لا، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإنه متردد بين كل الرؤوس وبين بعضها، فإن الباء إما أن تكون الإلصاق وهو الأصل في معانيها كما قال سبويه فيكون ذلك إلصاق اليدين بالرأس كله، أو أن تكون للتبعيض والباء ترد للتبعيض فيكون المقصود امسحوا بعض رؤوسكم، فإنه متردد بين كل الرؤوس وبعضها، فنظر الحنفية وأبو عبد الله البصري إلى ذلك فجعلوه مجملا، ومنع الجمهور ذلك لأن الرأس حقيقة في الجميع والباء للإلصاق أو للتبعيض، وعلى كل فلا إجمال. وحكم المجمل عدم المصير إليه حتى يوجد ما يبينه، وأما المتشابه فهو عندهم عند المتكلمين ما استأثر الله بعلمه كالكيف في ذات الله وصفاته جل سبحانه وتعالى، وفي الأمور الغيبية كأمر الجنة والنار والعبور على الصراط وأحوال أهل الآخرة وأحوال الموتى في قبورهم مما لم يرد النص ببيانه، فكل كيفيات ذلك من الأمور التي استأثر الله بعلمها وهي من الغيب. والغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي هو ما لا يعلمه أحد إلا الله، وذلك مثل وقت قيام الساعة، فإن الله قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. أما الغيب النسبي فهو ما يطلع عليه بعض الخلائق دون بعض. فمثلا الملك الذي يرسل إلى الجنين وهو في بطن أمه ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يعلم هذه الأمور فلم تكن غيبا حقيقيا لأن ملكا علمها حين أمر بكتابتها. ولذلك فإن مفاتيح الغيب الخمسة هي المذكورة في آية الأنعام في قول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ذكرت بيانا وتفصيلا في سورة لقمان في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولاحظوا الفرق في التعبير، فالأولى قال فيها إن الله عنده علم الساعة فهذا لا يكون إلا من الغيب الحقيقي. أما الأقسام الأخرى فقد تكون حقيقية في وقت ثم تنقلب إلى الغيب النسبي، لأنه قال ينزل الغيث فالملك الذي يؤمر بتنزيل الغيث يعلم به قبل وقت نزوله، والملائكة الذين يطلعون على تقسيم الأرزاق في السنة يعرفون ما نزل في هذه السنة في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعلمون ما ينزل فيها من الغيث، فيكون الغيب نسبيا. وكذلك يعلم ما في الأرحام، فعلم رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد وعلم ذرات دمه ذرات خلقته وكريات دمه البيضاء والحمراء وطول عروقه وطول أمعائه وعرضها وما يصاب به من العوارض والأمراض وما يرزقه من الأرزاق، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود هل الجنين ذكر أو أنثى كما توهمه بعض الناس فاعترضوا على هذه الآية وقالوا اليوم أصبح الطب بالأشعة يمكن أن يكتشف هل الجنين ذكر أو أنثى. فالجواب أن المقصود ليس مجرد اكتشاف فذلك يسمى معرفة لا علما، فالعلم في الدقائق لا في الزلائل. وهو لم يقل يعرف ما في الأرحام بل قال يعلم ما في الأرحام. والطب لا يمكن أن يعرف هل هذا الجنين شقي أو سعيد، ولا يمكن أن يعرف هل هو معمر أو منقص من عمره، ولا يمكن أن يعرف قدر رزقه ولا قدر عمله ولا قدر أجله، ولا يعرف طول أمعائه ولا عرضها ولا عدد حركات أذينين في قلبه ولا عدد كريات الدم فيه البيضاء والحمراء إلى آخره. فلذلك يكون الجنين قبل أن يأمر الله الملك بالأوامر فيه من الغيب الحقيقي. فإذا خرجت النطفة يقول الملك يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فهو ينتظر لا علم له فيأمره الله سبحانه وتعالى بما شاء إما مخلقة وإما مخلقة غير مخلقة، وهكذا في العلقة وهكذا في المضغة وهكذا في العظام حتى تنتهي الخلقة. فإذا تمت أربعة أشهر أرسل الله الملك بهذا الأمر من أمره فيكتب أجله وعمله شقي أو سعيد، رزقه يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، فهذا من الغيب صار حينئذ من الغيب النسبي. وكذلك ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الأرزاق والآجال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأرزاق والآجال قبل تحديدها وإطلاع الملائكة عليها هي من الغيب الحقيقي، وبعد تحديدها وإطلاع الملائكة عليها تكون من الغيب النسبي. والفرق بين الغيب الحقيقي والغيب النسبي أن مدعي الغيب الحقيقي مدعي معرفة الغيب الحقيقي يكفر مطلقا، ومدعي معرفة الغيب النسبي يفصل فيه. فما يمكن الوصول إليه من المغيبات النسبية كالجنين الذي في بطن أمه يمكن أن نشق عنه فينقلب من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ويمكن أن نستعمل بالنظر أو بالأشعة ما يكشفه لنا فيطلع ينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. والغيب النسبي، مثلا من كان في هذه القاعة الآن يسمع هذا الكلام فهو في حقه من عالم الشهادة، لكن من كان خارج القاعة فكل ما فيها غيب نسبي بالنسبة إليه، وهذا معنى النسبية فيه. فلذلك المتشابه يشمل الغيب الحقيقي الذي استأثر الله بعلمه، وكذلك الغيب النسبي في حق من لم يطلع عليه، من لم يطلعه الله عليه أيضا هو متشابه في حقه، لكن من أطلعه الله عليه لا يكون من قبيل المتشابه لديه. ولهم في حد المتشابه أقوال كثيرة غير هذا، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها في مقدمة هذا البحث. وعلى هذا التعريف لا يدخل المتشابه في أصول الفقه، إذ لا تعلق له بالأحكام الشرعية، بل يدخل في أصول الدين لوجوب الإيمان به. لكن هذا القول صعب جدا، كثير من أدلة الأحكام يدخلها التشابه، لكن التشابه يزول مع الوقت كما ذكرنا، فيكون الحكم معين متشابها، كقول الله تعالى أقيموا الصلاة مثلا، فرض الصلاة أول ما فرضت كانت متشابهة، لأننا لا نعرف عدد الركعات ولا هيئاتها ولا أوقاتها، لكن زال عنها التشابه بالتشريع وهكذا. وإذا قارنا بين منهج المتكلمين في خفي الدلالة ومنهج الأحناف فيه، وجدنا أن المنهجين يتفقان في المتشابه، وأن الخفي والمشكلة والمجمل عند الأحناف ثلاثة ها داخلة في المجمل عند المتكلمين، والله أعلم. إذن نرجو أن نكون قد استفدنا من هذا الحوار والنقاش في بعض هذه المسائل، وإن كنا لم نكمل البحث الذي لديكم فقد بقي منه فصل مهم جدا، وهو طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، أي مراتب الدلالة من حيث طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، وقد قسمت أيضا إلى القسمين السابقين إلى طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية، وطرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند المتكلمين. ويعلم منها أن النص يدل، أن الأقصد اللفظ يدل على الحكم من عدة أوجه وليس من وجه واحد، وبهذا تتسع المدارك لأخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا أجمعين الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا أجمعين من ورثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أنصار دينه، وأن يستعملنا بطاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن لا يجعلنا أتباعه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرزقنا فرقانا نميز به بين الحق والباطل، وأن يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.